رواية الأنفس الميتة، الفصل العاشر. ما أن اجتمع الموظفون في البيت الذي سبقت الإشارة إليه حتى رأى كل واحد منهم أن الآخرين قد أصابهم الهزال، فأصبحوا أرق عودا من جراء هذه المتاعب المثيرة. أجل، فإن تعيين الحاكم العام الجديد والإشاعات المندلعة ووصول الوثيقتين الخطيرتين السالفتين، كل هذه الأمور تركت آثاراً جلية على ملامح كل فرد من الحضور، وأصبحت بعض المعاطف كبيرة على لابسيها، وذوت بعض البنى مثل بنية رئيس المجلس المحلي ومدير الإدارة الطبية والمدعى العام، حتى أن شخصاً باسم سيمون إيفانوفيتش ولم يكن يدعى باسم عائلته أبداً لسبب ما، إنما كان يلبس في الإصبع خاتماً اعتاد أن يبهر به أبصار صديقاته السيدات، صغر حجمه حتى كاد يسقط خاتمه من إصبعه. لكن كان هناك عدد من الأفراد الوقحين كما يحدث دائما في شدائد كهذا، استطاعوا أن يحتفظوا بكامل قواهم الجسدية والعقلية، وإن كانت الأخيرة لا تزيد حجما عن الذرة البسيطة. وكان مدير البريد أحد هؤلاء، كان معتدل المزاج، وفي مناسبة كهذا كان يقول: لقد عرفناكم أيها الحكام الكبار، فقد رأينا منكم 3 أو 4 يأتون ويذهبون بينما نحن نجلس على هذه المقاعد منذ 30 عاما. وكان موظفون آخرون يردون على ذلك عادة: وضعك جيد، شبرخين دي دويتش يا إيفان أندريتش، وأنت مسؤول عن البريد، تتلقى وترسل الطرود إلا إذا تتحايل فتغلق المكتب قبل الموعد بساعة، أو تأخذ رسما أكثر على استلام رسالة من تاجر جاء متأخرا عن الموعد المقرر، أو ترسل طرداً ممنوعاً. وبالطبع كل إنسان هنا سيكون قديساً، ولكن قد يتردد عليك كل يوم شيطان لا يفتأ يدس في يدك شيئاً وأنت لا تريد أن تأخذه، ولكنه يدسه لك. بالطبع لست مثقلاً بالأعباء، فأنت والد ابن واحد، ولكن هناك يا أخي هذا وذاك من الناس يمن الله عليهم كل سنة بابن أو ابنة، ونغمته تختلف عن نغمتك. بهذا الشكل كان يتكلم الموظفون، ولكن ليس من شأن المؤلف أن يحكم فيما إذا يجب أن يقف الإنسان ضد إغراءات الشيطان أم لا، إلا أن الميزة الطاغية في هذا الاجتماع كانت غياب ما يعرف عادة بالذوق، ونحن الروس بوجه عام لا نظهر بالمظهر اللائق في الاجتماعات الجادة، ابتداء من اجتماعات الفلاحين في القرى إلى مختلف أنواع اللجان العلمية وغيرها، لأننا ما لم نجد قائدا ذا سلطة معنوية يسيطر بها على الباقين فإن الأمور دائما تنقلب إلى فوضى. لماذا يجب أن يكون ذلك كذلك؟ لا يستطيع امرؤ أن يجيب. على أي حال، نجاحاتنا تتجلى في الاجتماعات التي يكون موضوعها الولائم والحفلات، أي الاجتماعات التي تعقد في النوادي والمطاعم ذات الإدارة الألمانية، ولكننا مستعدون على ما أظن لكل شيء في كل لحظة، ومثل هبة الريح ننشر فجأة الجمعيات الخيرية والتشجيعية وما نشاء من الجمعيات، وقد تكون الغاية نبيلة ولكن لن تثمر شيئا أبدا. ولعل مرجع ذلك أننا نشعر برضا عن أنفسنا فجأة ومنذ البداية، ونعتبر كل شيء قد أنجز. فمثلا ننشئ جمعية خيرية للفقراء ونتبرع بمبالغ كبيرة، ونقوم على الفور تكريما لهذه المكرمة بمأدبة غداء لجميع الموظفين الكبار في المدينة، ننفق فيها بالطبع نصف مجموع المبالغ التي تبرعنا بها، ونصرف النصف الآخر على استئجار مقر فاخر للجنة الجمعية فيه تدفئة وحراس، وبعد ذلك لا يبقى للفقراء من كل المبالغ غير 5 روبلات ونصف، وحتى هذا المبلغ لا يتفق جميع أعضاء اللجنة على وجوه إنفاقه، ويأخذ كل عضو بتزكية أحد أقاربه. مهما يكن من أمر، فإن اجتماعنا الحالي لم يكن من هذا النوع، إنما هو اجتماع دعت إليه الضرورة لبحث الكارثة التي تهدد كل موظف من الحاضرين، وبالتالي عليهم أن يكونوا أكثر تلاحما ووئاما. ولكن ما حدث كان العكس، وبالإضافة إلى التباين العظيم في الآراء ووجهات النظر التي طرحت آنذاك، فقد كانت تظهر على جميع المتكلمين موجة طاغية من التردد والحيرة، جعلتهم يؤكدون أمورا في لحظة معينة ثم يعودون إلى نقضها في اللحظة التي تليها، إلا أن أمرا واحدا على الأقل لاح أنهم اتفقوا عليه، وهو أن مظهر تشيتشيكوف وحديثه كان على درجة من الاحترام لا يمكن أن يكون معها مزيفاً أو لصا متستراً. أقول لاح أنهم كلهم متفقون على هذه النقطة من البحث، حتى ظهرت صيحة فجائية من مدير البريد الذي كان جالساً منذ مدة مضت مستغرقاً في التفكير. صاح يقول: أستطيع أن أخبركم من هو تشيتشيكوف؟ فأجاب الجميع في هياج شديد: من إذن؟ إنه ليس غير الكابتن كوبيكين. ومن يكون هذا الكابتن كوبيكين؟ فنشق نشقة من الصعوط، فعلى ذلك وغطاء العلبة مفتوح نصف فتحة مخافة أن يتدخل غريب فيدخل أصابعه المتسخة فيها، وراح يقص القصة التالية، قصة الكابتن كوبيكين. بعد انتهاء حملة نابليون عام 1812 أرسل إنسان جريح إلى بيته اسمه الكابتن كوبيكين، وكان هذا الشاب عنيدا جريئا يتدفق حيوية ويطفي حيويته هذا على كل شيء أمامه، سواء كان في العمل أم كان في السجن. وبما أنه فقد ساقه وذراعه في معركة كراسني أو معركة لايبزيغ، لا يهم أيهما، ولم يكن في تلك الأيام تعويضات للجنود الجرحى، ولم يعد قادرا على العمل بيده اليسرى فقط، لذلك انطلق ليرى أباه في أمر تدبير قوته. ولم يكن في قدرة الأب أن يعيل ابنه لسوء الحظ، وأطلع الابن على ذلك، فصمم الكابتن على الذهاب إلى بطرسبرغ وطلب المساعدة منها، نظرا إلى أنه خاطر بحياته في سبيل وطنه وأهرق الكثير من دمه في الدفاع عن بلاده. ولكم أن تتصوروه في عربة الشحن التي أقلتها وهو يطل على العاصمة، العاصمة التي لا شبيه لها في مدن العالم، وانبسطت أمام عيني صور الحياة كلها، صور كأنها ألف ليلة وليلة، قام بتكوين أجزائها نفاسكي بروسبكت وشارع غارو خفايا والبروج الملتفة التي لا حصر لها والجسور التي لا تستند إلى شيء، نينوى أخرى كانت في الواقع مبسوطة أمام عيني. وتنقل يبغي استئجار موضع للسكن يستقر فيه، لكنه وجدها كلها تزخر بالستائر والسجاد العجمي وفاخر الأثاث، ورأى أن استئجارها يعني استهلاك القسم الأكبر من ماله. حقا إن المرء إذا سار في شوارع بطرسبرغ فإنه يخيل إليه أنه يشم الروبيلات بالألاف، ولكن جيب صديقنا كوبيكين كان خاليا إلا من بضع قطع نحاسية وقليل من الفضية لا تكفي لشراء ضيعة على أي حال. وأخيرا تمكن من إيجاد مأوى له فيما يشبه الحانة، حيث تكون حصة النازل فيه طاسة من حساء الكرومب وقشرة من خبز مقابل روبل واحد في اليوم. ولما شعر بأنه لا يستطيع أن يقيم طويلا على حصة كهذا، استشار الناس فيما يفعل، فقالوا له: ماذا تفعل؟ الحكومة ليست هنا، إنها في باريس ولم ترجع الجيوش من الحرب بعد، لكن هناك لجنة مؤقتة ومن الأفضل أن تذهب إليها وترى ما يمكن أن تفعل لك. فقال: حسنا، سأذهب إلى اللجنة وأقول لها أنني أهرقت دمي وضحيت بحياتي في سبيل وطني. واستيقظ مبكرا صباح ذات يوم وحلق لحيته بيده اليسرى لأن تكاليف الحلاقة غير ذات بال، وانطلق بساقه الخشبية ليقابل رئيس اللجنة. ولكنه سأل أولا عن محل سكن الرئيس، فقيل له أن بيته في كورنيش القصر، ولم يكن البيت كوخ فلاح طبعا، إنما كان يعج بالشبابيك المتألقة والمرايا الضخمة والتماثيل والخدم ومقابض الأبواب النحاسية. إنه في الواقع من ذلك النوع من المحلات التي لا تدخلونها إلا بعد أن تشتروا قطعة رخيصة من الصابون وتغسلوا أنفسكم بها ساعتين كاملتين. وقام على المدخل أيضا بواب ضخم بهراوة في يده وياقة مطرزة على عنقه، كأنه كلب سمين أفطس الأنف أدخم أكلا. مهما يكن من أمر، فقد تمكن صديقنا كوبيكين من الوصول بنفسه وبرجله الخشبية إلى صالة الاستقبال، وانزوى في أحد الزوايا خشية أن يصدم كوعه الصيني المذهب، وجلس ينتظر وهو مغتبط جدا لوصوله قبل أن يغادر الرئيس فراشه وقبل أن يقدم الخدم له الطشت الفضي اللماع لغسيل وجهه. ومع كل ذلك فقد انتظر 4 ساعات، حتى جاء خادم الصباح يقول: سيكون الرئيس هنا حالا. كانت الغرفة عندئذ تعج بالناس وكأنها خلية النحل. وما غادر الرئيس غرفة الإفطار ودخل إلى صالة الاستقبال حتى حمل معه أية عظمة وأية فخفخة، إنها أبهة العاصمة كلها. وأخذ يتنقل بين الحضور من شخص إلى آخر وهو يقول: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ ما شأنك؟ وأخيرا وقف أمام كوبيكين، فقال كوبيكين له: أني أهرقت دمي وفقدت ساقا وذراعا في سبيل بلادي، ولا قدرة لي الآن على العمل، فهل لي أن أجرؤ إذن وأطلب القليل من المساعدة إذا كانت القوانين تسمح بها، أو منحة أو معاشا تقاعديا أو أي شيء من هذا القبيل؟ عندئذ نظر الحاكم فرأى أن إحدى ساقيه كانت حقا خشبية، وأن الكم الأيمن المعلق في معطفة كان فارغا، فقال له: حسن جدا، ارجع لي مرة ثانية في غضون بضعة أيام. فشعر كوبيكين بسرور لدى سماعي هذا الكلام، وقال في نفسه: الآن قمت بمهمتي. ولكم أن تتصوروا كيف راح يعرج على رصيف، وكيف عرج على حانة في الطريق واحتسى كأسا من الفودكا، وكيف طلب ضلع خروف وعصير البرتقال وأشياء أخرى للغداء، ثم كيف طلب زجاجة من الخمر، وكيف ذهب إلى المسرح في المساء. باختصار أعطى نفسه حقها على خير ما يرام، وبالتالي رأى في الشارع فتاة إنجليزية كأنها الإوزة في تيهها، فاندفع يعدو خلفها برجله الخشبية. ولما رأى أنه لن يلحق بها قال لنفسه: لكن لا، لتذهب هي وأمثالها إلى الشيطان، سأنتظر حتى أتسلم تقاعدي، فقد كفى ما قمت بصرفه حتى الآن. وذهب بعد يومين أو ثلاثة أيام لمقابلة رئيس اللجنة مرة ثانية، وقال له: يسرني أن أعرف إن كنت تستطيع الآن أن تعمل لي شيئا لقاء دمي الذي أهرقت، والأمراض التي عانيت، والجروح التي بها أصبت في خدمة الوطن والجيش. فقال له الرئيس: يجب أن أخبرك أولا أن قضيتك لا يمكن البت فيها دون مصادقة من الحكومة العليا، وبغير هذه المصادقة لا نستطيع أن نعمل شيئا، وأنت ترى أن معظم الأمور تبقى معلقة حتى رجوع الجيش من الحرب. كل ما يمكنني أن أنصحك به هو أن تنتظر عودة القيصر، وأن تتجمل بالصبر أثناء ذلك، وتأكد أنهم عندئذ لن يغضوا الطرف عنك. على أي حال، فهذا ما لم يكن يريده كوبيكين، فقد كان ينتظر أن يتسلم منحة مقدارها 1000 روبل في التو والساعة، وبدلا من اشرب وامرح كانت النتيجة انتظر، فالوقت لم يحن بعد. وهكذا، فما أن رأسه كان مليئا بأطباق الحساء وشرائح اللحم والفتيات الإنجليزيات، إلا أنه هبط السلالم الآن متأطئ الأذنين خافض الذنب، ومنظره في الواقع كمنظر الكلب الذي كب عليه الطباخ سطل ماء. فترون أيها السادة أن حياة بطرس بارغ قد غيرته تغييرا ليس بالقليل منذ أن ذاق طعمها لأول مرة، فلا يعرف غير الشيطان كيف سيعيش بعد الآن. وازدادت الأمور في وجهه تعقيدا إذ تصور أنه لن يتمتع بشيء حلو بعد الساعة. ويجب أن تتذكروا دائما أن للرجل في عنفوان شبابه شهية الذئب. وإذ مر صاحبنا بمطعم رأى خادما فرنسيا بوجه مستدير وقميص هولندي ومعطف أبيض كالثلج يحضر طبقا فاخرا جدا من الطعام يكاد يأكل نفسه، وإذ مر أمام حانوت للفواكه رأى الطيبات ماثلة للمجانين من الناس تطلب منهم أن يشتروها 100 روبل للحبة الواحدة. تأملوا معي إذن حالته، ويمكننا أن نقول أنه رأى سمك السالمون والبطيخ في ناحية، والمبلغ المؤلم الذي سيدفعه للحانة مقابلها في ناحية أخرى، وفكر في نفسه قائلا: دع اللجنة تفعل بي ما تشاء، ولسوف أذهب إليها وأقيم ضجة كبرى، وسأخبر كل موظف فيها أن لي الحق بأن أفعل ما أريد. ووجدت وقاحة هذا الرجل الجرأة في العودة إلى اللجنة بالفعل، وقال له الرئيس: ماذا تريد؟ ما الذي جاء بك للمرة الأخرى؟ فقد أعطيتك التعليمات التي يجب أن تتبعها. فأجابه يقول: أجل، معي التعليمات، ولكني لن أتبعها، إني أريد شيئا من الطعام. فقال الرئيس: بعض الحلم أيها الكابتن، إن الشيء الحقيقي الذي تريده إذا سمحت لي بذكره هو بعض الصبر. ستقبض مكافأة مناسبة، فلا يليق أن يترك في عوز من ضحى في خدمة الوطن. ولكم أن تتصوروا أن هذه الكلمات دخلت من إحدى أذني كوبيكين وخرجت من الأذن الأخرى. ما الذي يجب عمله مع شخص مثل كوبيكين؟ ورأى الرئيس أن اتخاذ إجراءات حازمة أصبح أمرا حتميا، وقال له: حسنا جدا، إذا كنت ترفض القناعة بما أعطيت وترفض أن تبقى هادئا في انتظار البت في قضيتك، فعلي إذن أن أجد لك مأوى. أيها الشرطي، خذ هذا الرجل إلى مكان سكنه. فتقدم شرطي كان واقفا بالباب طوله 3 أذرع وعلى كتفه بندقية، شرطي لديه المؤهلات لكي يحرس مصرفا ماليا كبيرا، ووضع صديقنا في عربة الشرطة. ففكر كوبيكين في نفسه وقال: على الأقل سوف لا أدفع هنا أجرة الركوب، وفي هذا بعض السلوى. وبعد أن سارت بهم العربة قليلا قال لنفسه مرة أخرى: لقد قالوا لي في اللجنة أن أذهب وأفتش عن وسائل أخرى أمتع بها نفسي، وها أنا أفعل. مهما يكن من أمر، فلا أحد يعلم الآن ماذا حدث لكوبيكين ولا إلى أين قاده المصير. لقد غرق على حد قول الشاعر في بحر النسيان، واندفنت أعماله في أعماقه. لكن اسمحوا لي أيها السادة أن ألم شعث القصة، فقد ظهر بعد 2 من هذه الحادثة عصابة من قطاع الطرق في غابات ريازان، ولم يكن رئيس هذه العصابة غير، فقطعه رئيس الشرطة قائلا: لكن اسمح لي، لقد قلت أن الكابتن كوبيكين فقد ذراعه وساقه بينما تشيتشيكوف. لم يكن هناك داعا للزيادة في القول، إذ ضرب مدير البريد جبهته براحة يده ودعا نفسه مجنونا أمام الجميع، ولم يكن في مقدوره أن يفهم كيف لم يقطر هذا الأمر في ذهنه منذ بداية القصة. واعترف بصحة المثل القائل: الروسي ذكي بعد فوات الأوان، مع أنه قد جرب أن يصحح خطأه ذاك بقوله أن علم الميكانيكا في إنجلترا قد وصل إلى درجة تصنع فيها السيقان الخشبية بحيث يتمكن لابسها إذا ما ضغط على لولب أن يخفيه عن الأنظار. ولكن الجميع كانوا في شك من أن تشيتشيكوف كان الكابتن كوبيكين بالفعل، واعتقدوا أن مدير البريد قد سرح به الخيال. وهم بالمناسبة لم يقصروا من جانبهم، ومضوا أبعد متأثرين في فطانة مدير البريد، وقد بحثت نظريات مختلفة أخرى، منها أن تشيتشيكوف هو نابليون، وأن الإنجليزي منذ قديم الزمان يحسد روسيا على كونها بلادا كبيرة شاسعة، بل وطبعت عدة صور كاريكاتورية يصور فيها روسي يتحدث مع إنجليزي كان يمسك خلفه كلبا من مقودة، وهم يعنون به نابليون، والإنجليزي يقول: حذاري، إذا لم يعجبني شيء ما فسأطلق عليك الكلب. ولعلهم الآن قد أطلقوه من جزيرة هيلانا، وهو الآن يتسلل إلى روسيا. وقد يكون تشيتشيكوف في حقيقة أمره ليس شخصا بهذا الاسم، وبالطبع لم يصدق الموظفون ذلك، بل جعلهم ذلك يفكرون في الأمر. على أي حال، وفي خضم تفكيرهم هذا اقتنع كل واحد منهم بأن تشيتشيكوف إذا أدار وجهه جانبا فسيشبه تماما صورة نابليون، بل أن مدير الشرطة الذي كان في الجيش أثناء حملة نابليون عام 1812 ورأى نابليون شخصيا، لم يكن في وسعه إلا أن يقر أن نابليون ليس أطول قامة من تشيتشيكوف في كل الأحوال، وأن نابليون في هيئة جسمه لا يمكن أن يقال أيضا أنه سمين جدا، ولكنه ليس بالنحيف بالشكل الملحوظ. ولربما يصف كل هذا بأنه غير مستحب، والمؤلف أيضا مستعد لإرضائهم بأن ينعت كل هذا بهذه الصفة، ولكن من سوء الحظ أن كل ذلك حصل كما يروى. والأعجب من ذلك أن البلدة لم تكن في الأنحاء القصية من البلاد، بل على العكس لم تكن بعيدة عن كلتا العاصمتين. وعلى أي حال، يجب أن يذكر أن حوادث هذه القصة قد وقعت بعد أن طرد الفرنسيون من روسيا بسنوات غير عديدة، وفي ذلك الوقت انقلب كل مالكي الأراضي عندنا، والموظفين والتجار والباعة في المخازن وكل المتعلمين، بل وحتى الأميون إلى سياسيين عتاة لمدة 8 سنوات على الأقل. وصارت جريدة وقائع موسكو وجريدة ابن الوطن تقرآن بحماس غير قليل، وتداولتهما الأيدي حتى كانتا تصلان إلى القارئ الأخير مزقا لا لا تصلح لأي استعمال. وبدلا من الأسئلة المعتادة بكم بعت كيل الشوفان يا عم؟ أو كيف استفدت من الثلج الذي سقط البارحة؟ صاروا يقولون ماذا تكتب الصحف؟ ألم يطلقوا سراح نابليون من الجزيرة مرة أخرى؟ وكان التجار أشد الناس خوفا من ذلك، لأنهم كانوا يؤمنون كليا بتنبؤ نبي كان قد أمضى 3 سنوات في السجن، وقد وصل هذا النبي من مكان غير معلوم، ينتعل حذاء من ليف ويلبس فروة تفوح برائحة سمك فاسد قوية. وذكر أن نابليون هو المسيح الدجال، وسوف يهرب من سجنه في الجزيرة يوما ما ليمارس السلطة الكبرى على العالم. وسجن النبي جزاء على نبوءته، ولكنه قد ترك تأثيره على كل حال وأثار التجار كليا، وظلوا لزمن طويل حتى أثناء عقد الصفقات المربحة وتوجههم إلى الحانات لتثبيتها بالشاي يتحدثون عن المسيح الدجال. ووجد الكثيرون من الموظفين ونبلاء القوم أنفسهم يفكرون في ذلك أيضا، وأصيبوا بعدوى الصوفية التي كانت رائجة كما هو معروف وعلى الموضة، ورأوا في الحروف التي يتألف منها اسم نابليون معنى خاصا يعادل الرقم 666، أي اسم إبليس الذي تنبأ به سفر الرؤيا. ولهذا فلا عجب إذا وجد الموظفون أنفسهم منقادين إلى التفكير في هذه النقطة، إلا أنهم سرعان ما صحوا وقد فطنوا إلى أن خيالهم تمادى أكثر من اللازم، وأن الأمر ليس كذلك تماما. وصمم الموظفون أن يسألوا نوزدريف كآخر ملاذ يلوذون به، إذ لم يكن هو أول من ذكر الأنفس الميتة وحسب، بل كان يبدو أنه على علاقات متينة مع تشيتشيكوف، ومعنى ذلك أنه يعرف بلا شك شيئا من ملابسات حياته. فلنحاول مرة أخرى مع ما سيقوله نوزدريف. غرباء هؤلاء السادة الموظفون، ومن ورائهم جميع المراتب الأخرى، فقد كانوا يعرفون جيدا أن نوزدريف كذاب، ولا يمكن التصديق بكلمة واحدة مهما تكن تافهة من أقواله، ومع ذلك فقد لجأوا إليه بالذات. وما أغرب في الدنيا من إنسان لا يؤمن بالرب ولكنه يؤمن بأن أنفه إذا حكه فسيموت لا محالة، ويتغافل عن رائعة شعار واضحة كالنهار مبنية كلها على الانسجام وحكمة البساطة الرفيعة، ولكنه يتهافت على ما يكتبه طائش يشوش ويلفق ويحطم ويفسد الطبيعة، فيعجبه هذا العمل ويظل يصيح إنه معرفة حقيقية لأسرار القلب، وطوال حياته لا يحملهم محمل الجد، ويؤول أخيراً إلى اللجوء إلى امرأة من العوام تعالج بالتمتمات والبسقاط، أو في أحسن الأحوال يبتكر هو نفسه مستخلصاً من قاذورات، يتصور لسبب لا يعلمه إلا الله أنه يشفي مرضه. طبيعي من الممكن أن نعذر السادة الموظفين بقدر ما بسبب وضعهم الصعب بالفعل، فالناس تقول الغريق يتشبث بالقشة الصغيرة، وهو في الوقت ذاته لا يفكر في أن الذبابة وحدها يمكن أن تركب القشة، بينما وزنه أثقل بما لا يقاس، ولكنه في تلك اللحظة لا يستطيع أن يتصور ذلك فيتشبث بالقشة. وبهذا الشكل تشبث سادتنا بنوزدريف، وبناء على ذلك أرسل رئيس الشرطة مذكرة بيد مأمور خاص، فراح هذا في نفس اللحظة بجزمته الطويلة العنق وخداه متوردان ممسكا بحسامه متجها إلى مسكن نوزدريف. كان نوزدريف في ذلك الوقت منهمكا في عمل هام جدا هو من الأهمية في درجة جعلته يلزم غرفته 4 أيام متتالية، وكان يتناول طعامه من النافذة ولا يقابل زائرا أبدا، والعمل المشار إليه كان يتكون من وضع علامات سرية على عدد كبير جدا من أوراق اللعب بحيث يتمكن من الاعتماد عليها أكثر مما يعتمد على صديق حميم. وبقي من العمل ما يستغرق 2 أسبوع على الأقل، وكان على بورفري طوال هذا الوقت كله أن ينظف سرة جرو كلب حراسة ضخم بفرشاة خاصة ويغسله 3 مرات في اليوم بالصابون، ولم يكن يحب طبيعة الحال أن تغزى عزلته، وبدأ أول ما بدأ بإرسال المأمور إلى الشيطان، لكنه حالما علم من الرسالة المرسلة إليه أن هناك ضيفا عند مدير الشرطة حديث العهد باللعب، رأى أن الزيارة كهذا لن تكون عديمة الجدوى، فلان تعريكته وفتح باب غرفته ورمى على كتفيه أول رداء وقع بين يديه وشرع في الرواح، وكانت إفادات نوزدريف وشهاداته وافتراضاته متعارضة مع افتراضات السادة الموظفين، حتى أوقعت الاضطراب حتى في تخميناتهم الأخيرة. لقد كان بالتأكيد رجلاً لا وجود للشكوك عنده أبداً، فقد كان له من التصميم والثقة بقدر ما لافتراضاتهم من خلخلة وتهيب، وقد أجاب على كل سؤال سأله إياه الموظفون بثبات وحزم، وقال بأن تشيتشيكوف قد اشترى حقيقة أنفسا ميتة بمبلغ عدة آلاف من الروبلات، وفي الواقع أنه أي نوزدريف باعه بعضها، وما زال يرى أن ليس هناك ما يمنعه من أن يفعل. وبالتالي أجاب بالإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان تشيتشيكوف جاسوسا أم لا، وأضاف يقول بأن تشيتشيكوف كان يعرف منذ أيام المدرسة التي قضاها معه بالمخبر، وقد دق رفاقه عنقه مرارا لهذا السبب، حتى اضطر لوضع 240 علقة على صدغة، أي أنه كان يريد أن يقول 40، ولكن 200 جاءتا على لسانه من تلقاء نفسها. وأجاب الشاهد بالإجابة على سؤال فيما إذا كان تشيتشيكوف مزيفا للنقود أم لا، واستشهد بقصة تدل على مهارة تشيتشيكوف المتناهية في هذا المضمار، وهي أن السلطات علمت ذات يوم أن في بيت تشيتشيكوف مليوني ورقة مزيفة من ذوات الروبل، وبناء على ذلك ختمت أبواب البيت بالشمع وأحاطته من كل ناحية بالحرس المسلح، فما كان من تشيتشيكوف إلا أن ذهب في ظلمة الليل وغير الأختام الشمعية بأخرى جديدة ورتب أموره، بحيث لما فتش البيت وجد أن النقود المزيفة كانت نقودا صحيحة أصيلة. وبالإضافة إلى ذلك، لما سئل عما إذا كان تشيتشيكوف قد أعد خطة للهرب بابنة الحاكم، وعما إذا كان صحيحا أنه أي نوزدريف شرع في مساعدته وإغوائه على هذا العمل، أجاب الشاهد بأنه لو لم يشرع في ذلك لما كان في الإمكان تنفيذ المشروع. وعند هذه النقطة نهض الشاهد، إذ أدرك أنه قد كذب كذبة يمكن أن تسبب له الكثير من المتاعب، ولكنه لم يكن يستطيع مقاومة لسانه، فالتفاصيل التي كانت تتأرجح على طرف هذا اللسان كانت خلابة جدا، حتى أنه راح يذكر اسم القرية التي كانت تقع فيها الكنيسة التي اتفق الاثنان على عقد القران فيها، واسم الكاهن الذي سيجري العقد، ومقدار الأجر الذي سيدفع له 75 روبلا، وجزم أيضا بما يلي أن الكاهن رفض بادئ ذي بدء إجراء مراسم القران، حتى هدده تشيتشيكوف بأنه سيفضح الحقيقة التالية، وهي أنه أي الكاهن كان قد زوج ميخائيل وهو بائع حبوب في المدينة من قريبته، وجزم أيضا بأن تشيتشيكوف كان قد هيئ عربة لنقل العروسين وعددا من خيول المواصلات في مراكز تبديل الخيول على الطريق. لا، فالرواية التي رواها نوزدريف وصلت حدا من التفصيل راح يذكر فيه أسماء بعض الحوذية، وبالتالي صبر الموظفون غورة فيما إذا كان من الممكن أن يكون تشيتشيكوف هو نابليون، ولكنهم ما لبثوا أن ندموا على خطوتهم هذا، لأن نوزدريف راح يهذر هذرا طائشا لا عهد لهم بمثله من قبل. وأخيرا ترك معظم المستمعين الغرفة، ولم يبقى غير رئيس الشرطة آملا أن يجمع المزيد من المعلومات، حتى هو اضطر آخر الأمر إلى تكذيب المتكلم بإيماءة تقول الشيطان وحده يعلم ما الذي يقوله هذا الإنسان. وعرف الموظفون أن المرء لا يمكن أن يجني من الشوك العنب، وبقي الموظفون في وضع أسوأ من ذي قبل، وكانت النتيجة أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا قط حقيقة تشيتشيكوف، وأصبحت واضحة طبيعة الإنسان أنه حكيم ذكي ومدبر في كل الأشياء التي تخص الآخرين ما عدا يزن النصائح الرشيدة الحازمة في ظروف الحياة الصعبة. يصيح الجمهور رأس داهية أي طبع صلب له، ولكن ما أن يقع هو في مصاعب حياتية حتى يتلاشى هذا الطبع ويرتبك هذا الرجل الصلب ويتبين فيه جبان بائس تافه، طفل هزيل أو مجرد مائع كما ينعته نوزدريف. كل هذه الأقوال والأراء والشائعات أثرت لسبب مجهول في المدعى العام أكثر من غيره، وكان تأثيرها فيه من القوة، بحيث أنه حين وصل إلى بيته أخذ يفكر ويفكر حتى مات بلا سبب، ولعل على حد التعبير الشائع لا أحد يعرف هل أصيب بالفالج أو بشيء آخر، إلا أنه ما أنقعد حتى انكفأ من الكرسي على وجهه وصاحوا وصفقوا يدا بيد على حكم العادة، آه يا رب، وأرسلوا في طلب الطبيب ليحجم له، ولكنهم اكتشفوا أن المدعى العام ما هو إلا جثة بلا روح. وعند ذلك فقط عرفوا بحسرة أن المرحومة كانت له روح بالفعل، ولو أنه لم يكن يظهرها قط بسبب تواضعه. ومع ذلك فقد كان مجيء الموت مرعبا للصغير والكبير على حد سواء. فالرجل الذي كان إلى وقت قصير يتحرك ويلعب الورق ويوقع مختلف الأوراق، وكان مرموقا جدا بين الموظفين بحاجبيه الكثيفين وعينه الرامشة، هو الآن مزج على طاولة وعينه اليسرى لم تعد ترمش، ولكن أحد حاجبيه كان مرفوعا قليلا في تساؤل، والله وحده يعلم عما كان المرحوم يتساءل، ولماذا مات ولماذا عاش. إلا أن ذلك لا يقبله العقل على كل حال، ولا يتفق مع أي شيء. من المستحيل أن يفزع الموظفون أنفسهم بهذا الشكل ويخلقوا هذه السخافة ويبتعدوا عن الحقيقة، بينما حتى الطفل نفسه يعرف ما هي المسألة. وسيقول ذلك الكثيرون من القراء ويؤنبون المؤلف على مجانبته للاحتمال، أو يصفون الموظفين المساكين بالحمقى، لأن الإنسان كريم في استخدامه لكلمة أحمق، ومستعد لأن يلصقها بجارها 20 مرة في اليوم. يكفيه أن يكون جانب واحد من جوانب خلقه العشرة أحمق ليوصف بالأحمق على حساب الجوانب 9 الجيدة. ومن السهل على القراء وهم ينظرون من ركن عليائهم الهادئ حيث الأفق مكشوف لهم أن يحكموا على كل ما يجري في الأسفل، حيث لا يرى الإنسان غير الشيء القريب منه. وفي المدونات العالمية لتاريخ البشرية الكثير من القرون الكاملة التي يبدو شطبها ومحوها ممكنين لأنها غير ضرورية، فهناك الكثير من الضلالات في العالم تبدو الآن لا يمكن أن يقوم بها حتى الطفل. فكم من الطرق المعوجة المسدودة الضيقة المنيعة والمنحرفة بعيدا اختارتها الإنسانية في سعيها للوصول إلى الحقيقة الأزلية، بينما كان مفتوحا أمامها الطريق المستقيم كالطريق المؤدي إلى هيكل عظيم مخصص ليكون مقرا للقيصر. فهو أوسع الطرق كلها وأفخرها، منور بالشمس ومضاء طوال الليل بالأنوار، ولكن الناس تجاوزته وسارت في الظلام الدامس. وكم من مرة حتى بعد أن تزودوا بالرسالة المنزلة من السماء زاغوا وانحرفوا سواء السبيل، ووقعوا من جديد وفي وضح النهار في مغارات نائية مسدودة، وأنزلوا من جديد غشاء العمى على عيون بعضهم البعض منجذبين إلى السراب الخادع، ووصلوا إلى حافة الهاوية ليسأل بعضهم بعضا فيما بعد أين المخرج أين الطريق. إن الجيل الحالي يرى كل شيء الآن بوضوح وتدهشه الضلالات ويضحك من سخافات سلفه، ولا يرى أن تلهب النار السماوية تلك المدونة التاريخية ليصرخ كل حرف فيها وليشار إليها بالبنان من كل مكان، يشار إليه إلى الجيل الحالي. ولكن الجيل الحالي يضحك ويبدأ بثقة في النفس واعتداد في سلسلة من الضلالات الجديدة سيضحك منها الخلف أيضا فيما بعد. هذا ولم يكن تشيتشيكوف يعلم من الأمر شيئا، فقد أصابته قشعريرة خفيفة والتهاب في الحلق جعله يلزم غرفته 3 أيام كان فيها يغرغر حلقه باللبن وعصير التين، وقد أكل الفاكهة التي استخرج منها العصير، ووضع على عنقه كمادة من البابونج والكافور، وكوسيلة لقضاء الوقت أخذ يعمل قوائم مفصلة جديدة عن الأنفس التي اشتراها، ثم راح يطالع كتاب الدوقة دولا فاليارا، وهي رواية للكاتبة الفرنسية إس جون لاس، وينبش في حقيبته ويقلب الأوراق والأدوات الأخرى التي وجدها في صندوق المراسلات، وقد وجد أن كل شيء من هذه الأشياء على ما يرام من الترتيب، ولم يستطع أن يعلل لماذا لم يزره أحد من أصدقائه الموظفين للسؤال عن حاله، لا سيما وقد رأى قبل مدة بسيطة عربات مدير البريد والمدعى العام ورئيس المجلس المحلي واقف أمام الفندق، فتعجب ثم ازداد عجبا وهز كتفيه وراح يذرع الغرفة جيئة وذهابا، ولم يلبث أن شعر بالتحسن الملحوظ وأحس برغبة في الخروج إلى الهواء الطلق مرة أخرى، فحلق كمية غير قليلة من الشعر النامي على وجهه ولبس بهمة كادت تشق سراويله، ورش على نفسه ماء الكولونيا ولف نفسه بألبسة دافئة وربط خده وانطلق عبر الشارع، وكان أول ما عزم عليه هو الذهاب إلى بيت الحاكم. وراحت تحوم في رأسه أفكار خاصة بشأن ابنة الحاكم حتى نسي نفسه، وأخذ يبتسم مداعبا أفكاره. وما أن وصل إلى البيت هم بخلع لفاعة حتى حياه البواب بقوله: لدي أوامر تمنعني من السماح لك بالدخول. فبهت تشيتشيكوف وصاح مندهشا: ماذا؟ ألا تعرفني؟ انظر إلي مرة أخرى لتعرف من أنا. فأجاب البواب: أنا أعرفك طبعا، وقد رأيتك أكثر من مرة قبل الآن، ولكني أمرت بأن أسمح لكل إنسان بالدخول عدا السيد تشيتشيكوف. حقا؟ ولما ذلك؟ سألت تشيتشيكوف. هذا ما أمرت به وعلي تنفيذه، قال ذلك ولم يتقدم بالطبع لتناول ما سيخلعه تشيتشيكوف كما كان يفعل في المرات السابقة وباللطف السابق. وقد اتضح لديه أن تشيتشيكوف ما دام السادة قد رفضوا قبوله زائرا لابد أن يكون سافلا. فقال تشيتشيكوف لنفسه: أنا لا أفهم هذا، وغادر المكان متخذا طريقه إلى رئيس المجلس المحلي. ولكن الموظف المذكور بدا عليه انفعال شديد عند رؤية تشيتشيكوف، حتى أنه لم يستطع أن يلفظ كلمتين متتابعتين، وإنما أخذ يهذر هذرا جعل الضيف وربة البيت في دهشة داهشة. وتعجب تشيتشيكوف وهو يترك البيت مما يمكن أن تعنيه تمتمات الرئيس الغريبة التي لم يستطع أن يفرق فيها بين الرأس والذنب. وبالتالي زار رئيس الشرطة ونائب الحاكم ومدير البريد بالتتابع، لكنه كان في كل حالة إما أن يرفض قبوله أو يجد أن المقابلة غريبة فيها قدر كبير من التحفظ والتهيب وتشتيت الفكر والإحراج، حتى أنه بدأ يخشى الجنون على مستقبله. وقد حاول مرة وأخرى أن يتكهن بالسبب وكان نصيبه الفشل الشديد، وعلى هذا راح يتجول في المدينة على غير هدى دون أن يدرك ما إذا كان الجنون قد أصابه أو أصاب الموظفين. وأخيرا عاد إلى الفندق في حالة يرثى لها من الحيرة والذهول. عاد إلى المكان الذي خرج منه عصر اليوم نفسه بمعنويات عالية يحسد عليها، وأحس برغبة تدفعه إلى أن يعمل شيئا، فطلب الشاي وهو لا يزال مستغربا من وضعه الشاذ الغريب، وكان على وشك أن يصبه في الكوب عندما فتح الباب ودخل نوزدريف وبدأ يقول: يقول المثل ليس كثيرا أن تمشي يوما كاملا لتقابل صديقا. وقد كنت مارا قرب النزل حينما رأيت نورا من نافذتك، وقلت لنفسي: ما رأيك في أن تصعد وتزوره؟ إنه على الأرجح لم ينم بعد. إني أرى شايا على مائدتك. حسنا، إذا سأشرب معك قدحا، لأنني تناولت طعاما بائسا وبدأت أحس بثقل على معدتي. لا أبدا، قالت تشيتشيكوف. إذا يجب أن يكون خادم دريبين هو من أفكر فيه. أي إنسان محظوظ دريبين هذا، لهو عما تشجرت مع ابنها لأنه تزوج أما من الأقنان فتركت كل ثروتها له لدريبين. لو كان لي عما من هذا النوع احتياطا لطوارئ المستقبل. لكن قل لي، لماذا كنت مختبئا؟ أظن أنك تغوص في الأمور المبهمة وتنغمس في بطون الكتب. أما ما الذي جرى نوزدريف إلى هذه الاستنتاجات فلا أحد يدري، على الأقل تشيتشيكوف. بالمناسبة أريد أن أخبرك عن أمر يرضي نعرة الدعابة لديك. وهذا الاستنتاج عن نعرة الدعابة عند تشيتشيكوف لا مبرر له في كلام نوزدريف، وذلك أن ترى التاجر ليخاتشيف وهو يخسر كومة كبيرة من النقود في اللعب. بشرفي كنت ستضحك، وكان معنا شخص اسمه بيربنديف كان يقول: ليت تشيتشيكوف كان هنا، إنه كان سيضحك من أعماق قلبه. وفي واقع الأمر فإن تشيتشيكوف لم يقابل في حياته منذ أن ولد شخصا باسم بيربنديف. مهما يكن من أمر فعليك أن تعترف يا صديقي بأنك قد أسأت لي يوم أن لعبنا الشطرنج معا، لكن بما أنني ربحت اللعبة فلن أحمل لك حقدا. بالمناسبة إنني الآن عائدا من بيت الرئيس، وعلي أن أخبرك بأن الرأي العام في المدينة ثائر عليك، لأن كل إنسان يعتقد بأنك مزيف نقود. وقد استدعيت شخصيا وسئلت عنك، ولكن دافعت عنك في كل صغيرة وكبيرة، وأخبرت الموظفين أني كنت معك في المدرسة وأني عرفت أباك. لقد رددت السائلين في الواقع خاسئين. فقالت تشيتشيكوف وهو ينهض من مجلسه: تقول إنهم يعتقدونني مزيفا؟ فقال نوزدريف: نعم، لكن لماذا رحت تخيف الناس كلهم بأعمالك؟ إن بعض الناس قد مسهم الجنون من جراء ذلك، ويقولون عنك بأنك لص متستر أو جاسوس، حتى أن المدعى العام توفي أمس من هذه الأخبار، وسيدفنونه غدا. ألا تكون هناك؟ ولكن القوم يكادون يطيرون ذعرا من الحاكم العام الجديد، لأنهم يظنون أنه سوف يخلق لهم المتاعب بشأنك. بالمناسبة يقال عنه أنه رجل متكبر يدس أنفه في كل شيء، فإذا كان ذلك كذلك فإن عواقب النبلاء لن تكون محمودة، لا سيما وهم قوم يستحقون التغاضي. أجل بشرفي إذا ما اعتزل الحاكم العام الجديد في مكتبه وامتنع عن حضور الحفلات، فستكون العواقب أوخم ما في الحسبان. بالمناسبة إن مشروعك خطر يا تشيتشيكوف. فتسألت تشيتشيكوف بقلق ظاهر، أي مشروع تعني؟ ماذا؟ مشروع خطف ابنة الحاكم؟ على أي حال فلا أكتمك الحقيقة إذا قلت لك بأنني كنت أتوقع شيئا من هذا القبيل، وما رأيتك معها في الحفلة الراقصة حتى قلت لنفسي آه وآه، لا يمكن أن يكون تشيتشيكوف هنا لغير ما سبب. أما أنا شخصيا فأعتقد أن اختيارك غير موفق، لأني لا أرى فيها أي ميزة إطلاقا، بينما هناك ابنة أخت صديق لي اسمه بيكوسوف، فتاة لا غبار عليها، آية من الجمال في ثياب إنسان. فتساءلت تشيتشيكوف وعيناه تتسعان، أي شيء بالله هذا الذي تتكلم عنه؟ وكيف يمكنني أن أختطف ابنة حاكم الولاية؟ أي شيء تعني بالله؟ ماذا؟ ماذا؟ أي شخص كتوم أرى؟ إن كل قصدي من المجيء إليك هو أن أمد إليك يد المساعدة. أصغي إليك، إنك إذا أدنتني 3000 روبل فسأقوم بتكاليف الزواج وبإعداد العربة وخيول المواصلات، يجب أن أحصل هذا المبلغ ولو مت في سبيله، قال نوزدريف. كانت تشيتشيكوف طوال الوقت الذي يهذر فيه نوزدريف يفرك عينيه كي يتأكد فيما إذا كان حلما ما يرى ويسمع، فاتهامه بالتزييف واتهامه بمشروع الاختطاف وموت المدعى العام وكأنه كان بسببه وقدوم الحاكم العام الجديد، كل هذا جعله يشعر بأنه في منتهى البؤس وفي قرارة اليأس، وقال لنفسه حيث أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فمن الأفضل ألا أتلكأ ويجب أن أغادر حالا. وما تخلص من نوزدريف بأسرع ما يستطيع حتى أرسل في طلب سلفيان وأمره أن يستيقظ مع الفجر لتنظيف العربة ولتهيئة كل شيء للسفر في 6 صباحا. وما أن سلفيان أجابه سمعا وطاعا يا بافيل إيفانوفيتش، إلا أنه تلكأ برعة على الباب، ومن ثم أمر تشيتشيكوف بتروشكا أن يخرج له الحقيبة المغبرة من تحت السرير، ثم أخذ يكوم فيها الجوارب والقمصان والياقات النظيف منها والمتسخ والأحذية وأحدى التقاويم وأدوات مختلفة أخرى خليطا بعضها فوق بعض، وقد وضع كل شيء في الحقيبة كما تناولته يده، فقد كان هدفه أن يحول دون ما قد يجد من عوائق عند السفر في الصباح. هذا بينما كان سلفيان المتلكأ يترك الغرفة ببطء، ببطء شديد جدا، ثم راح ينزل السلم بالبطء نفسه، تاركا في كل خطوة من خطواته آثار قدميه الموحلتين، ووقف أخيرا يحك رأسه. أما ماذا يعني هذا الحك؟ وما هذا كله بشكل عام؟ أهو انزعاج من عدم تمكنه من الالتقاء المقرر اليوم غدا بصاحبه في معطفه البائس المحزم بحزام عريض في حانة؟ أم هو علاقة غرامية مع فتاة في مكانه الجديد واضطراره ترك وقفته المسائية عند البوابة في انتظارها وإمساكه يدها البيضاء بأدب جم في تلك الساعة التي يهبط فيها المساء على البلدة وفتى في ثوب أحمر يضرب على البلالايكا أمام جمع من الخدم وخليط من الشغيلة يتكلمون بأصوات هادئة، أم مجرد أسف على ترك مكانا صار عامرا بالدفء في مطبخ الخدم وهو متدثر في فروته قرب الموقد مع صحن حساء بلقى من هشة ليعود من جديد إلى التجوال في المطر والوحل وكل منغصات الطقس السيء الأخرى. فلن يستطيع أحد أن يجيب، لأن هذا الحك عند عامة الروس يمكن أن يعني أي شيء من 100 شيء. الفصل 11 والأخير. بيد أن الأمور لم تجري وفق رغبة تشيتشيكوف أولا، لأنه نام أكثر من عادته، هذه واحدة، و2 وثانياً عندما صحى من نومه وسأل عما إذا كانت العربة مهيئة وكل شيء جاهزاً. قيل له: لا هذا ولا ذاك، هذه ثانية. واستعد ونفسه مشتاطة غضباً أن يلقي على سلفيان أمضة عنيف مر به في حياته، وأخذ ينتظر بفارغ الصبر سماع ما قد يدافع به الخادم عن نفسه. ولا حاجة بنا إلى القول بأن سلفيان حالما ظهر بالباب أخذ يقدم المعاذير المعتادة التي يقدمها الخدم عادة عندما يكون السفر المستعجل أمرا حتميا. قال على مهله: بافال إيفانوفيتش، إن الخيول بحاجة إلى حذوات. فأجابه تشيشيكوف قائلا: أيها الغبي، لماذا لم تقل ذلك من قبل؟ أيها المجنون العين، ألم يكن لديك وقت كاف لحذوها؟ فوافق سلفيان بقوله: بلى لقد كان، وأحد العجلات أيضا تحتاج إلى إطار جديد لأن وعورة الطريق أبلت الإطار القديم، ثم إن صندوق العربة نفسه أصبح باليا بحيث لا يحتمل سير مرحلتين. فضم تشيتشيكوف قبضته واقترب من سلفيان كأنما سيلكمه، فتقهقر الأخير خوفا وانزوى كالكلب في ناحية وصاح علي: يا سافل، هل تنوي أن تهلكني وتحطم أضلاعي في الطريق؟ أيها الأبله اللعين، لم يكن لديك أي عمل لثلاث أسابيع خلت، والآن في آخر لحظة تجيئني وأنت تتلعثم وتلعب دور المجنون. كان عليك أن تعلم ذلك قبل الآن، لعرفته أم لم تعرفه؟ أجبني حالا. فأجاب سلفيان وهو يمد رأسه: نعم لقد عرفته. إذن لماذا لم تخبرني عنه؟ لم يكن لدى سلفيان جواب حاضر، فاستمر يمد رأسه وراح يخاطب نفسه بهدوء: يا ويحي، كيف تصرفت؟ كنت أعرف كل شيء ومع هذا لم أقل. واستمر تشيتشيكوف يقول: والآن اذهب حالا وأحضر حدادا وقل له أن ينجز كل شيء في ساعتين على أكثر تقدير، هل تسمع؟ وإذا لم تفعل ذلك فإني سأجلدك جلدا لم تعهده في حياتك من قبل. وكان الغضب في الواقع قد أخذ من تشيتشيكوف ما أخذه. فاتجه سلفيان إلى الباب كما لو كان ذاهبا لتنفيذ الأوامر، لكنه وقف وأضاف يقول: وذلك الحصان الأرقط يا سيدي، ألا تظن من الأنسب أن نبيعه؟ لأنه ليس إلا نذلا، فوجوده عائق لا مساعد. ماذا؟ أتنتظر مني أن أذهب الآن إلى السوق لبيعه؟ سأله تشيتشيكوف. أجل يا بافال إيفانوفيتش، فهو مظهر خداع فقط لا يصلح لشيء، لأنه بطبيعة حيوان خبيث جدا، لم أرى في حياتي مطلقا حيوانا خبيثا مثله. مجنون، عندما أريد أن أبيعه فسوف أبيعه، أما أنت فلا تتعب دماغك فيما لا يعنيك، بل اذهب وأحضر حدادا وليكن كل شيء جاهزا في غضون ساعتين، وإلا خلعت شعر رأسك وضربتك حتى أخفي سحنتك. انصرف أسرع. فانصرف سلفيان وثارت ثائرة تشيتشيكوف، فرمى على الأرض خنجره الذي كان يحتفظ به دائما كوسيلة لفرض احترامه على من قد يحتاجون إلى ذلك، ثم صرف ربع الساعة التالية في مساومة اثنين من الحدادين، وكانا من ذلك النوع السافل من الرجال الذين إذا علموا أن أمر ما مطلوب بسرعة راحوا يطلبون الأجر أضعافا. وفي الواقع لم يستطع تشيتشيكوف بثورته وهياجه وهو يمنحهما ألقاب اللصوصية والنهب والابتزاز أن يؤثر فيهما، إذ رفضا أن يخفضا من الأسعار التي طلباها، وهذا ما يتفق تمام الاتفاق مع طبيعتهما. وليس ذلك وحسب، بل صرفا منذ أن بدأ بالعمل حتى انتهيا منه لا ساعتين فقط بل 5 ساعات ونصف ساعة. وسنحت الفرصة لتشيتشيكوف أثناء ذلك أن يستمتع بتلك المتعة السارة التي يعرفها جميع المسافرين، ألا وهي الجلوس في غرفة خالية خاوية إلا من نثار الخيوط ونفايات الأوراق وما أشبه ذلك، حين يكون الشخص لا هو بالمسافر ولا هو بالمقيم، ويرى من النافذة المارين المتعرجين المتحدثين عن أمورهم الرخيصة ورافعين أبصارهم بفضول أحمق لينظروا إليه، ثم يمضون في حال سبيلهم، مما يعكر أكثر الحالة النفسية للمسافر المسكين الضجر. وكل ما يحيط به وما يراه، سواء كان الحانوت المقابل له أو رأس عجوز تسكن البيت المقابل وتقترب من نافذة ذات ستائر قصيرة، كل ذلك مقرف له، ومع ذلك فهو لا يترك النافذة ويقف سارحا تارة أو موجها اهتماما مثلوما إلى كل شيء يتحرك أمامه أو لا يتحرك، ويقتل من الانزعاج ذبابة تطن في ذلك الوقت وتضرب الزجاج تحت إصبعه. لكن لكل شيء نهاية، وجاءت اللحظة المنتظرة أخيراً حين وضعت الأمتعة في العربة ووضع إطار جديد للعجل التالف، وانتعلت الخيول بالنعال الجديدة، وانصرف الحدادان المفترسان بغنيمتهما، ووضع في العربة رغيفان ساخنان اشتريا لتويهما، وحشر سلفيان شيئا لنفسه في مقعد الحذي، وصعد بطلنا إلى العربة أخيرا، بينما كان النادل الذي خرج لتوديعه بمعطفه القطني القصير ملوحا بقبعته، وخدم الفندق ومختلف الخدم والحذية لأسياد آخرين قد تجمعوا ليروا كيف يغادر سيد غير سيدهم، وفي مختلف الظروف الأخرى التي تصاحب المغادرة. وفي العربة المفضلة عادة من قبل العزاب، والتي تتوقف طويلا في البلدة، والتي لابد أن القارئ قد ضجر منها الآن، وفكرت تشيتشيكوف الحمد لله. وانطلقت العربة تدرج عبر بوابة الفندق وتهتز فوق البلاط الحجري. فكرت تشيتشيكوف بذلك ورسم علامة الصليب. قرع سلفيان بالصوت. جلس بتروشكا إلى جانبه من جهة اليمين، وقد تعلق لبعض الوقت على موطئ العربة، وجلس بطلنا في وضع أروح على سجادة جورجية، ووضع وراء ظهره مخدة جلدية، وحشر الرغيفين الساخنين. إلا أن شعورا غريبا لم يستطع تحديده استولى علي وملأ علي صدره عندما راح ينظر إلى البيوت والشوارع والبساتين التي قد لا يراها فيما بعد مرة أخرى، وما أن دارت العربة عند أحد المنعطفات، حتى وجد أنه مضطر إلى الوقوف فجأة لأن موكبا كبيرا جدا لجنازة لا نهاية لها كان يسد الشارع. انحنت تشيتشيكوف إلى الأمام وهو في العربة، وسأل بتروشكا عمن يدل عليه موكب الجنازة، فأجابه بأنه يدل على أنه المدعي العام، فأحس بصدمة مؤلمة وسارع برفع خيمة العربة وإزدال الستائر على نوافذها، وانزوى في ركن من مؤخرتها. أما سلفيان وبتروشكا فقد خلعا قبعتيهما عندما وقفت العربة، وجلسا يشاهدان المشيعين أثناء سيرهم بعد أن تلقيا تعليمات حازمة بألا يطرحا التحية على أي خادم يعرفانه، ومضى هو أيضا يراقب بتهيب من خلال زجاج الحاجز الجلدي على جانب العربة. كان يسير خلف النعش جميع الموظفين حاسري الرؤوس. وما أن تشيتشيكوف أوج سخيفة لفترة من الزمن من أن يفطن إليه بعضهم وهو في العربة، ولكن لم يلتفت أحد إليه لأن بالهم كان مشغولا بشيء آخر. وفي واقع الأمر حتى الأحاديث البسيطة التي تدور عادة بين المشيعين في مواكب كهذا لم تكن تدور بينهم، فقد كان تفكير كل واحد منهم منصرفا إلى مشكلتها الخاصة فقط، إلى خبر وصول الحاكم العام الجديد والطريقة التي سينتهجها في إدارته ومدى ما سيلحقه من الأذى منها. وتبع هؤلاء المشيعين عدد من العربات كانت تطل من نوافذها وجوه سيدات يرتدين ثياب الحداد، غير أن حركات أيديهن وشفاههن كانت تدل على أنهن مستغرقات في أحاديث حيوية قد تكون حول الحاكم العام الجديد والحفلات الراقصة التي ينتظر أن يقيمها وزينتهن وألعابهن الخاصة التي لا تنتهي. وفي آخر الموكب مر عدد من العربات الفارغة، وحالما مرت تمكن بطلنا من الاستمرار في طريقه، فرمى خيمة العربة إلى الخلف وراح يناجي نفسه: إيه أيها الصديق الطيب، لقد عشت حياتك لكنها انتهت الآن. ستقول الصحف أنك مت مأسوفا عليك، لا من أهلك وعشيرتك وحسب، بل من البشرية جمعاء، وأنك كنت إنسانا محترما وأبا رؤوما وزوجا طاهرا لا تشوبه شائبة، وأنك ذهبت إلى قبرك بين دموع أرملتك وأطفالك ومعارفك. لكن هذه الصحف لو اضطرت لسبب من الأسباب أن تعلل قولها هذا لوجدت أن السبب الحقيقي في حاجبيك الغليظين اللذين بلغا من الضخامة ما لم يعهد به الناس من قبل. ثم أمر سلفيان أن يحث الخطى وقال: ومع ذلك فلا يأس من مقابلة لهذا الموكب، لأنهم يقولون أن مقابلة الجنازة فأل حسن. وانعطفت العربة إلى بعض الشوارع الضيقة غير المطروقة التي تكون محاطة بأسيجة خشبية والتي تدل عادة على قرب الانتهاء من ضواحي المدن، وانتهى البلاط الحجري وتلته حصباء الطريق العام، وأخذت تظهر على جنبات الطريق صفوف الأحجار الدالة على علامات الفرستات والعمال الذين يصلحون ويرممون، والقرى ذات اللون الرمادي وفنادق فيها سماورات وفلاحات وفلاحون يهرعون من الحظائر والشوفان ملء أكمامهم، ومشاة بأحذية متهرئة يلوح على المرء منهم أنه قطع 800 فرستان، ومدن صغيرة بأخصاص وضعت فيها براميل ملأة بالطحين المعد للبيع، وعرضت فيها أحذية وأرغفة صغيرة وتوافه أخرى وحواجز الطريق وجسور شبعت من كثرة الترميم وآفاق شاسعة من الحقول ممتدة إلى اليمين وإلى الشمال، وفارس راكب يحمل صندوقا أخضر مقفلا بالحديد كتب عليه بطارية المدفعية، وأخاديد طويلة حرثت حرثا جديدا كان ينعكس لونها أخضر وأصفر وأسود على وجه الحقول، واختلطت بهذا كله أصوات غناء ذات نفس طويل وذرع شجر الصنوبر سابحة في الضباب ونغمات الأجراس البعيدة المدى وسحائب لا نهاية لها من الغربان السحم والأفق الذي لا حد له. أي روسيا روسيا من منزل جميل في بلد غريب، لا أزال أراكي، فيك كل شيء مسكين مشوش لا يليق، ليس فيك ما يبهج العين ولا ما يخيف النفس من روائع الطبيعة، فيك لا يرى المرء المدن ذات العمارات الضخمة المتعددة النوافذ الشامخة شموخ الصخور، ولا الشوارع الباهية ولا الأطلال التي تكسوها الأعشاب ولا الشلالات تحيط بها الأغصان الدائمة الأخضرار ويصدر منها الهدير الذي لا ينقطع، ولا الأجرفة الهاوية تبلبل العقول بضخامة صخورها، ولا منظر الكروم والعليق وملايين الورود البرية وتلالا زرقاء لا يحصى لأيامها عدد تكاد تبدو أمام السماء الفضية الصافية وكأنها نوع من الخيال. فيك كل شيء منبسط مكشوف، مدنك بارزة فوق السهل الأملس المنبسط وكأنها النقط أو العلامات، ولا شيء كائنا ما كان مما يخلب البصر أو يسحره، لكن أي سر وأية قوة قاهرة تشدني إليك، أي شيء ذلك الذي يردد ويعيد في أذني الأغنية الحزينة التي تحلق على طول حدودك وعرضها، وأي عبء تحمل تلك الأغنية إلي، لماذا تعول في قلبي وتنتحب وتحز فيه، وما الذي تقوله هذه النغمات التي تعانق روحي وتضمها بألم وتحوم حولي نافذة والولاتها، ما الذي تطلبينه مني يا روسيا، ما هو الرباط الخفي الذي يصل ما بيني وبينك، ولماذا تنظرين إلي هذه النظرات، ولماذا يصوب إلي كل شيء فيك عينين ملؤهما الشوق والحنين، حتى في هذه اللحظة التي أقف فيها وأفكر ذاهلا مستغرقا متحيرا في مساحاتك الشاسعة وأفاقك الواسعة، يلوح لي أن ديمة منذرة محملة بالأمطار المتجمعة تخيم فوق رأسي، ما ذاك الذي يتنبأ به اتساعك الذي لا حد له، ألا يتنبأ بأن ستنهض فيك ذات يوم أفكار مثلك لا حد لها، ألا يتنبأ أيضا بأن سينبعث منك ذات يوم الأبطال القدامى إذا ما وجدوا المجال لإبراز مواهبهم مرة أخرى، وكيف يطويني جبروت عظمتك وينعكس في كياني بسحر عجيب غريب ويومض في عيني وميضا يتعدى ما تعهده الطبيعة من وميض. نعم إنك تسفرين في الحقيقة عن مرأة غريب براق سماوي يا روسيا يا وطني الحبيب. وصاح تشيكوفي سلفيان يقول قف قف أيها المجنون، وقد مرت أثناء قوله هذا عربة رويكا في مهمة حكومية تقرقع على أحد جانبي الطريق ثم اختفت في عاصفة من غبار. أما الشتائم التي تلقاها سلفيان من تشيكوف لأنه لم يتجنب الطريق بخفة فلم تكن وحدها التي انصبت عليه، فقد قدم له حصة مماثلة من الشتائم شرطي ريفي بشاربين كالذراع طولا كان في العربة الأخرى. أي شيء غريب جذاب، بل أي شيء خيالي خلاب، ذلك الذي تدل عليه كلمة الطريق العام، وكم هي لذيذة لذاتها هذه الطريق العامة. فإذا كان اليوم يوما جميلا وإن كان باردا في خريف عذب، فاضمم إليك عباءة سفرك واسحب قلنسواتك على أذنيك واستكن براحة في أحدى زوايا العربة قبل أن تسري آخر رعشة في أوصالك، وسيطرد الدفء الناشئ الجديد برد الخريف ورطوبته. وكم هو جميل ذلك النعاس الذي يأتيك متلصصا ويسبل جفنيك، والخيول سائرة في طريقها خببا، وستظل أثناء نعاسك برهة من الزمن تسمع أنفاس الخيول المتتابعة وقرقعة العجلات، ولكنك ستستغرق أخيرا في دور الشخير. وإذا ما استيقظت فماذا سترى؟ ستجد أنك قد قطعت 5 مراحل، وأن القمر مشرق في السماء، وأنك قد وصلت إلى بلد غريب مليء بالكنائس والقباب الخشبية والأبراج المسودة والبيوت البيضاء نصف الخشبية. وإذا ما وقعت أشعة القمر هنا وهناك فتكاثر الجدران والشوارع والأرصفة، وقد اكتست بالحلل، حلل مبقعة بالظلال الفاحمة السوداء. تبدو الأسطح الخشبية بالنسبة لها أكثر بريقا تحت أشعة القمر الشاحبة المنصبة عليها، ولن ترى إنسانا في ناحية، فالكل غارق في النوم. لكن لا، ففي أحد النوافذ المنعزلة يتلألأ نور تحته، يصلح أحد الحرفيين الطيبين حذاء، أو يسحب الخباز قطعة من عجين. أيها الليل وأيتها القبة السماوية، كم هو كامل ظلام قبتك التي لا حد لها، كم هي شامخة وكم هي سحيقة أغوارها الممتدة في سكون لا يدركه من الأحاسيس إلا السماء. وما يزال الليل ينفث أنفاسه المهدهدة المنعشة في وجهك حتى تستغرق ثانية في غفوة شاخرة، ويلتفت إليك جارك المسكين مغاضبا وقد بدأ يشعر بثقلك عليه، ومن ثم تصحو مرة أخرى، ولكنك لا ترى أمامك الآن غير المعابر والحقول. حيثما وقع بصرك تجد الخلاء القفر، ولكن الحروف الدالة على علامات الفرستات تقفز فجأة أمام عينيك. الصباح في انبلاج والرعشة في عودة، وقد استطعت أن ترى خط الأفق الذابل يشاع بالتدريج خيطا ذهبيا باهتا، والرياح تزداد حدة وانتعاشا، وأنت تلتف بعباءتك التفافا. لكن كم هو عظيم هذا الانتعاش، وكم هو مدهش هذا النوم الذي يطويك مرة أخرى. ها هي هزة وتعود إلى وعيك آخر الأمر. الشمس الآن في كبد السماء، ومن ثم تسمع صيحة قائلة رويدا رويدا، وتلتفت فترى عربة شحن زراعية تطل من طريق جانبي، ومن تحتك ترى صفحة ممتدة من الماء يحجزها سد منيع، ووجه الصفحة يتلألأ تحت أشعة الشمس كأنه لوح من نحاس. وعلى ناحية من المنحدر تنتشر أكواخ الفلاحين، ثم بيت السيد، وفي حد الأخير كنيسة القرية وصليبها الذي يشاع كالنجم. وتحمل الريح إلى أذنيك أصوات ضحكات الفلاحين، بينما تشعر في قرارة نفسك بشهية ليس إلى مقاومتها من سبيل. أيتها الطريق العامة الطويلة، ما أعظمك! كم مرة في كلالي ويأسي انطلقت ماشيا عبرك فوجدت العزاء والسلوى، وكم مرة اتبعت هديك فحلت علي الأفكار العجيبة والأحلام الشعرية والانطباعات الغريبة المدهشة. كانت تخالج تشيتشيكوف في هذه اللحظة رؤى ليست طبيعية، عادية كلها. دعنا نحدق في نفسه ونشاطره إياها. ظل بادئ ذي بدء لا يعي شيئا مطلقا، لأنه مشغول البال جدا يريد أن يستيقن من أنه قد تخلص من المدينة حقا، ولكنه حالما رأى أنها اختفت أمام ناظريه كليا بمطاحنها ومصانعها ومنشآتها الأخرى. وليس ذلك وحسب، بل حتى غاصت أبراج الكنائس الحجرية تحت الأفق. عندئذ بدأ يعي الطريق، واختفت من مخيلته مدينة نون تمام الاختفاء كأنها شيء لم يعهده منذ الصبا. ثم أصبحت الطريق بدورها شيئا لا يهمه أيضا، وراح يغمض عينيه ويرمي برأسه على الوسائد. وليغتنم المؤلف هذه الفرصة ويتكلم بإسهاب عن بطله، فقد منعته أي المؤلف أشياء كثيرة من أن يفعل ذلك، نوزدريف والحفلات والسيدات والمؤامرات المحلية وآلاف التوافه التي تظهر توافها فقط إذا ما وضعت في كتاب، ولكنها في الحياة الواقعية أمور لها أهميتها. دعنا نطرح هذه الأشياء جانباً ونشرع في العمل. أما فيما إذا كانت الشخصية التي اخترتها لبطلي سترضي القارئ، فهذا بالطبع شيء مشكوك فيه كل الشك. على أي حال، فالسيدات لن يرضين عنه، لأن الجنس اللطيف يتطلب من البطل الكمال، والعياذ بالله إذا حصلت لطخة نفسية أو جسدية، نعم، فلن يهم العمق الذي يصبر به المؤلف غور نفسية البطل، ولن يهم ذلك الوضوح الذي يصور به صورته كما لو كانت تنعكس على مرآة، فلن يعترفن له بفضل فيما فعل. والواقع أن بدانة تشيتشيكوف وتقدمه في السن يعملان ضده. والصفة الأولى في البطل جريمة لا تغتفر، ومعظم السيدات في حالة كهذا سيشحن بوجوههن عنه، قائلات لأنفسهن: أوف، أي وحش هذا. نعم، والمؤلف على علم بذلك، إلا أنه وإن لم يستطع إبقاء على حياته أن يتخذ إنسانا فاضلا ليقوم بالدور الرئيس في القصة، فقد تكون في القصة قضايا لم تطرق بعد، وقد يبرز فيها كل الغنى الروحي الروسي الذي لا يحده أحد. فهي تصور إلى جانب تشيتشيكوف الفلاح بالفضائل التي حباه بها الله، والفتاة الروسية الرائعة التي لا تضاهيها في العالم فتاة أخرى في جمال الروح الأنثوية، ذلك الجمال الذي تمتد جذوره إلى الطموح النبيل والكرامة الأصيلة. ولو قابلنا في الواقع هذه النماذج الروسية بمثيلاتها في الشعوب الأخرى لبدت هذه جامدة عديمة الحياة، كما يبدو كتاب جامد لا حياة فيه إذا ما قبل بنص كتاب ينبض بالحياة والروح. نعم، فمن حركة فكرية تظهر في روسيا يتضح جليا أن هذه الحركة هي من صميم الطبيعة السلافية، بينما هي الزبد الذي يطفو على السطح في الأمم الأخرى. لكن لماذا أتكلم هكذا؟ وما الذي أرمي إليه من وراء هذا الحديث؟ إنه لمن العار حقا على مؤلف بلغ منزلة الرجال منذ أمد بعيد، وربى نفسه على دراسة نفسه وتمحيصها تربية عنيفة، وثقف نفسه تثقيفا محترما أن يعطي المجال لهذه التحليقات التافهة حول نقطة كهذا. فلكل شيء دوره ومكانه وزمانه، وكما كنت أقول، فلم يكن بوسعي أن أختار شخصية فاضلة لبطلي، وسأخبركم عن السبب. السبب هو أنه قد مر وقت طويل جدا على استعمال كلمة فقير لكنه ذو فضيلة. السبب هو أن كلمة رجل محترم أصبحت كلمة مبتذلة. السبب هو أن رجل المحترم قد انقلب إلى حصان، وليس من كاتب إلا ويركبه ويجلده بمناسبة وبغير مناسبة. السبب هو أن رجل المحترم قد أجيع حتى لم تبقى لديه ذبالة من فضيلة، ولم يبقى في جسمه إلا الجلد والعظم. السبب هو أن رجل المحترم يخفى دائما عن الأنظار. السبب هو أن رجل المحترم قد فقد احترام كل إنسان. لهذه الأسباب أعود فأؤكد أن الوقت قد حان لنشد سافلا إلى النير. تعالوا إذن نشد هذا السافل إلى النير. كانت ابتداءات بطلنا معتدلة كل الاعتدال، غامضة كل الغموض. كان والداه في الحقيقة من الأعيان، ولكن الابن لم يشبههما بحال من الأحوال. على أي حال، فقد حضرت ميلاده امرأة قريبة له، قصيرة بدينة، وقالت وهي ترفعه بين يديها متعجبة أنه غير ما كنت أتوقع أن يكون. كان يجب أن يشبه أحد أبويه، ولكنه كما يقول المثل لا لأمه ولا لأبيه. برمته الريح في قارعة الطريق. هكذا نظرت الحياة لتشيتشيكوف بامتعاض مرير، فكان كالنافذة التي تجمع عليها الصقيع فأصبحت تحجب النور. لا صديق له ولا زميل في المدرسة، غرفة صغيرة ذات خزائن حقيرة لم تفتح صيفا ولا شتاء. أبو عليل عليه دثار بطانته من جلد الخروف، وقدمه حافية تلفها الرباطات، ما ينفك يسفر زفرات حارة عميقة، ويذرع الغرفة جيئة وذهابا، ويبصق في علبة رمل، وهو نفسه يقضي الفترات الزمنية بالجلوس على مقعد خشبي، الريشة في اليد، والحبر يصبغ اليدين والشفتين، وكان يسمع في فترات أخرى عبارة مأخوذة من كتاب تقول: لا تكذب أبداً، بل أطلع رؤسائك ورع الفضيلة في قلبك. وأصوات جر نعال لا تنتهي، رائحة غادية في الغرفة. وإذا ما أضنت الصبي واجباتها القاتلة، فحاول أن يحلي دفتره بصورة من بنات أفكاره. سمع دائماً صوتاً مجلجلاً يصيح به قائلاً: ها أنت تتغابى مرة أخرى. وهناك وقت عصير يحس فيه إحساساً مألوفاً أبداً، لكنه مزعج أبداً. يتبع الكلمات السابقة حينما تفرك أذن الصبي فركاً مؤلماً بين إصبعين طويلتين ملتويتين عند الطرف. هذه هي الصورة البائسة لطفولة لم يعد تشيتشيكوف يذكر منها غير أطياف باهتة. لكن كل حال تحول، وكل شيء في هذا العالم قابل للتغيير والتبديل الفجائيين. ففي ذات يوم من إطلالة الربيع، عندما ذاب جليد الأنهار، انطلق الأب وابنه الصغير في تلاسكا، عربة مكشوفة في أربع عجلات يجرها جواد أشقر من النوع الذي يسميه أصحاب الخيول سوروكا أي عقعق، ويسوقها أحدب قليل الحجم. هو رب العائلة الوحيدة من الأقنان التي يمتلكها تشيتشيكوف الأكبر، ويقوم في بيت تشيتشيكوف بكل الأعمال. وسار بهم سوروكا يوما ونصف يوم كاملين، قضوا الليل بينهما في نزل على جانب الطريق، وقطعوا نهارا وأكلوا فطائر باردة ولحم خروف مشوي، ووصلوا أخيرا إلى المدينة. وظهرت الشوارع في عيني الفتى بمظهر براق غير مألوف، ففغر فاه ذاهلا، وانعطفت العربة في زقاق موحل استدعى الوحل فيه جهد سوروكا الجهيد ومسبات السائق والسيد. ووصلت أخيرا إلى رتاج حظيرة فيها بستان صغير للفواكه، فيه بعض الشجيرات وشجرتان مبرعمتان من التفاح، وسقيفة صغيرة قذرة حقيرة، هي كل المنشآت التابعة للبيت الذي جار عليه القدر. هنا عاشت أحدى أقارب تشيتشيكوف، عجوز مسنة ذاوية، كانت تنظر إلى السوق بنفسها وتجفف جواربها على السماور. وما أن رأت الصبي حتى ربتت على خديه وأبدت رضا عن صحته، واتضحت له الحقيقة الآن، وهي أنه سيعيش عندها فترة من الزمن يذهب فيها إلى المدرسة. وعزم الوالد بعد أن استراح ليلة أن يعود إلى بيته، ولم تتخلل الدموع الفراق بين الأب والابن، إنما أعطى الأب الصبي قطعة نحاسية أو قطعتين، ثم ألقى عليه، وهذا هو الأهم، النصائح التالية: أصغي إلي يا بني، اجتهد في دروسك، ولا تكسل ولا تتغابى، وليكن همك قبل كل شيء استرضاء معلميك، وما دام هذا النهج نهجك فالنجاح حليفك، وستبرز على أقرانك حتى لو حرمك الله من نعمة العقل، ولو أصابك الفشل في الدروس. ولا تندمج كثيرا مع رفاق، فإنهم لا ينفعون، وإذا كان لابد من ذلك فلتكن صداقتك مع أكثرهم غنى، فقد يفيدونك ذات يوم. ولا عليك أن تكرم أو تقري منهم أحدا، بل دعهم هم يكرمونك ويقرونك. وأخيرا وقبل كل شيء، احتفظ ووفر كل كوبيك لديك، فأهم ما في الحياة هو توفير النقود. إن الرفيق والصديق يخيبان ظنك دائما، وهما أول من يجفوك إن حلت بك ضائقة، ولكن الكوبيك لن يتخلى عنك مهما عظمت النازلة التي تلم بك. وفي هذه الدنيا لن يتعذر عليك عمل شيء، ولن تعجز عن الوصول إلى ما تبتغي بمساعدة النقود وعونها. وما أن ألقى الأب هذه النصائح حتى ضم ابنه إليه وقفل عائدا، وما أن الابن لم يرى أباه بعد ذلك أبدا، إلا أن كلمات الأب غرقت في أعماق نفسه واستقرت في زواياها. وفي اليوم التالي حضر بافلوشكا الصغير المدرسة لأول مرة، ولكن نفس الصبي لم تستكشف عن أي موهبة خاصة في أي فرع من فروع العلوم التي يتلقاها، إنما كانت ميزته البارزة هي المثابرة والترتيب. أما من نواحي الحياة العملية فقد نما عنده ذكاء خارق، ففي أسرع من لمح البصر فهم كيف يجب أن تسير الأمور وحذق فنها. ومنذ ذلك الوقت أخذ يسلك سلوكا خاصا نحو زملائه، بحيث إذا ما قدموا إليه هدية وشد ما كانوا يفعلونه لم يكن يكتفي بعدم رد مثلها إليهم، بل كان في بعض الأحيان يضع الهدايا في جيبه ويبيعها لرفاقه. وما أنه كان صبياً كما هو، إلا أنه تمكن من أن يصبح عصامياً، فلم يصرف كوبيكاً واحداً من العطية التافهة التي أعطاها له والده، بل زاد في الواقع إلى ذخيرته في السنة نفسها بأن صنع عصفوراً من الشمع ودهنه وباعه بربح غير قليل. وبالتالي ومع مرور الزمن شرع يشتغل في صفقات أخرى، هي بالذات بيع المأكولات، فكان يتخذ مجلسه قرب الأولاد الذين يحملون وفرة من النقود، وإذا ما بدت على أحد هؤلاء المسرين أمارات الأعياء، وهذا يعني انفتاح شهيته، دس له من تحت المقعد قطعة من الفطير أو كعكة زنجبيل، ثم تقاضى الثمن حسب شدة الشهية وحجم القطعة. وقضى أيضا شهرين في تدريب فأر احتفظ به في قفص خشبي صغير في غرفته، ولما وصل التدريب إلى نهايته آخر الأمر كان الفأر يقف على رجليه الخلفيتين ويضطجع وينهض ثانية امتثالا لأوامر يلقيها عليه، ثم باع هذا المخلوق بكمية محترمة من النقود. وهكذا بمرور الزمن بلغت مدخراته 5 روبلات، وبناء على ذلك صنع لنفسه كيس نقود وابتدأ يملأ كيسا آخر مماثلا. لكن سلوكه اتجاه أصحاب النفوذ كان أكثر دقة وإتقانا، فلم يكن باستطاعة امرئ أن يجلس في مقعده بالهدوء الذي كان يجلس به. وبهذه المناسبة يجب أن نذكر أن معلمه كان رجلا يحب الهدوء وحسن السلوك قبل كل شيء، ولم يكن يطيق الأولاد الأذكياء الماهرين لأنه كان يظنهم يضحكون منه. وبناء على ذلك فكل من استرعى انتباه المعلم بذكائه في يوم من الأيام كان يكفي منه انتقاله من موضعه أو تحريك حاجبيه حتى تثور ثائرة المعلم عليه فيطرده من الغرفة ويعاقبه عقابا لا رحمة فيه. وكان يقول: آه يا لك من ظريف، عندي دواء لوقاحتك وقلة احترامك لمعلمك، إنني أعرفك أكثر مما تعرف أنت نفسك، ولأكبحن جماحك وأجعلك تشثو على ركبتيك. ومن ثم يضطر الصبي التعيس لسبب لا يعلمه أن يخر على الأرض راكعا حتى تتهرأ ركبتاه، وأن يقيم على الجوع يوما كاملا. وكان المعلم يقول: إن المواهب والكفاءات هراء في هراء، ولن أحترم إلا السلوك الحسن، وسأعطي العلامات الكاملة لأولئك الذين يحسنون السلوك حتى لو لم تساعدهم مواهبهم على تعلم الأبجدية. أما أولئك الذين أرى فيهم الميل للدعابة والمزاح فلن يكون نصيبهم إلا الرسوب حتى ولو كانوا يفوقون صولون علما. ولهذا السبب نفسه كان المعلم يكره المؤلف كريلوف، لأنه يقول في أحدى قصصه: من الأحسن أن تشرب الخمر ولكن تعرف عملك. وغالبا ما كان الأستاذ يقص على تلاميذه كيف كان في سالف الأيام معلما في المدرسة، وكان الصمت يخيم عليها حتى يسمع المرء طنين الذبابة، وكيف كانت تنقض السنة دون أن يعطس تلميذا أو يسعل في غرفة الدراسة، وكيف كان الصمت كاملا فلا يحس إنسان بوجود إنسان. وفي لمح البصر أدرك تشيتشيكوف عقلية المربي وعدل من سلوكه بحيث يرضيه، فلم يكن يتحرك له حاجب أو يطرف له رمش خلال ساعات الدراسة مهما تلقى من خلفه من قرصات، وإذا ما قرع الجرس ركض سابقا زملائه ليقدم لمعلمه القبعة المثلثة الزوايا التي اعتاد أن يلبسها الأستاذ، ومن ثم يكون أول من يترك غرفة الدراسة ليقابل المعلم في الطريق أثناء عودته إلى البيت لا أقل من 2 أو 3، حتى تسنح له الفرصة في كل منها أن يرفع له قبعته محييا. وقد أثبت هذا المشروع نجاحه الكلي، فكان طوال إقامته في المدرسة ذا حظوة كبرى، ولما تركها حاز على علامات كاملة في كل موضوع وشهادة دراسية وكتابا نقش عليه بالأحرف المذهبة جائزة الاجتهاد المثالي والسلوك الممتاز. وكان عندئذ قد كبر، فأصبح فتى حسن المنظر وبلغ السن التي تطلب الذقن فيها موسى الحلاقة. وفي تلك الآونة مات والده مخلفا له بيتا وأربعة صدارات متهرئة ومعطفين وكمية قليلة من النقود. يتضح من هذا أن الوالد كان بارعا في إزداء النصائح عن توفير النقود، لا في توفير النقود. فباع تشيتشيكوف البيت القديم وما يحيط به من الأرض بألف روبل، وانتقل بقنه وقن العائلة إلى العاصمة، حيث شرع يؤسس بيتاً جديداً، وهو يريد أن يلتحق بخدمة الحكومة. وفي الوقت الذي كان فيه تشيتشيكوف يفعل ذلك، حدث أن فقد ناظر مدرسته لغبائه أو لسبب آخر من هذا القبيل خدمته في المدرسة، والتي اختزن فيها الكثير من الصمت وحسن السلوك، وجره حزنه إلى الخمر. ولما لم يبقى لديه حتى ما يفي بهذا الغرض، اعتزل مريضاً يائساً جائعاً في خص محطم كئيب. ولكن بعض تلاميذه السابقين، أولئك الصبية الأذكياء الماهرين الذين كان يتهمهم بالوقاحة وسوء السلوك، سمعوا بحالته التي يرثى لها، فجمعوا له من النقود ما استطاعوا، حتى أنهم باعوا بعض حاجاتهم الضرورية إلا تشيتشيكوف، فإنه لما طلب إليه ذلك ادعى بعجزه، وساومهم على تقديم قطعة واحدة فقط من فئة البياتاك، وهي قطعة فضية قيمتها 5 كوبيكات. ردها له زملائه القدامى في وجهه صائحين: أوه يا لك من بخيل. أما المربي المسكين فلم يكد يسمع بما عمله تلاميذه السابقون، حتى دفن وجهه بين يديه وانفجرت الدموع من مقلتيه الذابلتين كما تنفجر من عيني الطفل اليائس، وتمتم بصوته الضعيف يقول: لقد بعثكم الله إلي كي تبكوني على فراش موتي. ولما سمع بأنباء تشيتشيكوف تنهد تنهدا عميقا وقال: أي يا بافلوشكا، كيف يمكن أن يتغير الإنسان؟ لقد كنت تلميذا طيبا ذات يوم ولم تسبب لي المتاعب، ولكنك الآن أصبحت متكبرا حقا. لكننا يجب ألا نستنتج من هذا أن شخصية بطلنا أصبحت قاسية متجهمة، أو أن ضميره قد تجمد حتى ننفي عنه كل ذرة من الشفقة والعطف. وحقيقة الأمر أنه كان يحس بهاتين العاطفتين، وكان يسره جدا أن يقدم العون والمساعدة لمعلمه القديم، لو لم يستدعي ذلك المساس بذخيرته التي قرر أن تبقى سليمة لا يمسها أحد. وبكلمات أخرى نقول أن نصيحة الوالد التي قال فيها احتفظ ووفر كل كوبك أصبحت قانونا صارما لا يخرق عند الابن. إلا أن الشاب لم يكن الدافع عنده لجمع النقود هو حب النقود لذاتها، ولم يكن مصابا بغريزة البخل وجمع المال، إنما كانت تحوم أمام عينيه صور الحياة وملذاتها وأطايبها، صور عن العربات والبيت المؤثث بفاخر الأثاث والولائم الفخمة، وعلى أمل الحصول على هذه الأشياء يوما من الأيام راح يدخر كل كوبيك ويضيق على نفسه وعلى الآخرين. وإذا ما مر به غني في عربة فخمة يجرها جوادان متماثلان مسرعان، كان يقف مفكرا تفكيرا عميقا، ثم يقول لنفسه فعلى من يصحو من النوم: لابد أن هذا الرجل كان موظفا أخصائيا في دوائر المالية، فكان تسريحه بسيطا جدا. خلاصة القول أن كل ما يختص بالثروة والغنى كان يؤثر فيه تأثيرا لا يمحى. حتى حين ترك المدرسة لم يروح عن نفسه بعطلة يستجم فيها، إذ كانت رغبته شديدة جدا في الحصول على عمل والدخول في سلك الحكومة. إلا أنه مع كل ما احتوت عليه شهادته من مديح وتقريض لم يتمكن إلا بعد عناء شديد من تنسيب اسمه في وظيفة صغيرة بمرتب قدره 30 أو 40 روبلا في السنة. ومع كل ذلك وعلى بؤس الوظيفة التي حصل عليها، فقد صمم أن يتغلب على كل العقبات وأن يصل إلى النجاح بالانتباه الشديد إلى عمله. وقد أبدى في الواقع من الصبر والعصامية والاقتصاد ما يستحق الإعجاب، فكان يجلس منذ الصباح الباكر حتى هزيعا متأخرا من الليل، منغمسا في عمله الحقير من نسخ الوثائق الرسمية بحماس في الروح والجسد لا يعروه الكلال، وينام على المكاتب في غرف الدائرة، وكان يأكل ما تأتى له مع الحارس صاحب النوبة، لكنه كان يحاول دائما أن يظل نظيفا مرتبا وأن يحافظ على بشاشة ملامحه، وقد جرب أن يكسب حركاته سمات الخفة والرشاقة. ويمكن أن نذكر عابرين أن زملائه الموظفين كانوا على قدر غريب من البساطة، ذوي أشكال لا تستحب، وكانت لبعضهم وجوه كالخبز الذي أسيء خبزه، وخدود متورمة، وذقون متقلصة، وشفاه مشققة متقرحة، ولم يكن في الحقيقة منهم إنسان جميل. هذا إلى أن نغمة شرسة كانت دائما في أصواتهم، كما لو كانوا يفكرون في ضرب من يتكلمون معه. وقد اتضح من تضحياتهم المتكررة لباخوس أن الطبيعة السلافية لا يزال فيها شيء من الوثنية. لا، بل كانوا يدخلون غرفة المدير وهم لا يزالون تحت تأثير الخمر، وبما أن رائحة أنفاسهم لم تكن عطرة جدا، فسرعان ما يصبح جو الغرفة غير عطر أيضا. وبطبيعة الحال بين موظفين على هذه الشاكلة لم يفشل تشيتشيكوف في استراء الانتباه ولفت النظر، لأنه كان على النقيض من زملائه في كل شيء، في المرح ورقة الصوت وإهمال المشروب إهمالا كليا، غير أن السبيل لم يكن أمامه سهلا، إذ كان يرأسه لسوء حظ رئيس كتبة كان منحوتا للتبلد وقوة الاستمرار، فهو دائما بايد المنال على الوتيرة نفسها، لم يبتسم في حياته قط، ولم يسأل مرة من المرات عن صحة أحد معارفه، ولم يعهده امرؤ أبدا يختلف في الشارع أو في البيت عما هو عليه في مكتبه، أو مبديا أقل اهتمام بأي شيء مهما كان ذلك الشيء، أو شاربا أو منغمسا في نشوة الكأس، أو مستسلما لذلك المرح الغريب الذي يستسلم له حتى اللص إذا ثمل. لا، لم تكن لديه ذرة واحدة من هذا، بل لم تكن لديه ذرة واحدة من أي شيء، حسنا كان أم سيئا. شخصية سلبية تمام السلبية كان لها أثر غريب، وعلى هذا المنوال ذاته كانت تقاطيع وجهه الرخامية الذابلة التي لم تكن تذكر رأيها بشيء، كانت على قسط كبير جدا من التناسق الجامد، وكانت آثار الجدرية المنتشرة في وجهه هي الشيء الوحيد الذي يضمه إلى ذوي الوجوه التي يقول فيها المثل الدارج: مشى عليها الشيطان في الليل يطحن فولا. وباختصار كان يلوح، وكأن أي امرئ لا يستطيع أن يقرب هذا الرجل أو ينال رضاه، غير أن تشيتشيكوف حاول جهده، فقد أخذ بادئ ذي بدء باستمالته في كل التوافه من الأمور، فكان ينظف ريشته بكل عناية، وإذا ما أتم ذلك وضعها حسب رغبته عند كوعه، ثم ينفض الغبار ورماد التبغ عن المكتب ويكنسه ويحضر مفرشا جديدا لمحبرته، ويعتني بقبعته أحقر قبعة عرفها العالم، ويهيئها له في الوقت المحدد لانتهاء العمل، ويمسح ظهره بالفرجون إذا ما تلطخ بجير الحائط. إلا أن كل هذه الأمور مرت دون أن تسترع انتباه الرئيس، وكأن شيئا لم يكن. وأخيرا حشر تشيتشيكوف أنفه في عائلة رئيسه وفي حياته البيتية، وعلم أن له بنتا راشدة هي أيضا بوجه مشى عليه الشيطان ذات ليلة يطحن فولا. هنا ظهرت فرصة لشن هجوم جديد، وبعد أن عرف أي كنيسة تزور يوم الأحد أخذ يقابلها فيها بملبس مرتب وقميص منشى، وسرعان ما تكلل مشروعه بالنجاح والتوفيق. وتردد رئيس الكتبة الجاف بعض التردد، لكنه ما لبث أن انتهى بدعوته إلى تناول العشاء. ولم يكن باستطاعة أي رجل من زملائه في المكتب أن يخبرك كيف توصل تشيتشيكوف في فترة وجيزة إلى الانتقال إلى بيت رئيس الكتبة، وأن يصبح ضرورة لازمة في البيت لا غنى عنها، فأصبح يشتري الطحين والسكر ويعامل البنت معاملة الخطيبة، وينادي رئيس الكتبة بابانكا أي أبتا، ويقبل أحيانا يد بابانكا. وقد ظن الموظفون في الواقع أن الزواج في نهاية شباط أي قبل الصوم الكبير، بل وراح الأب الجاف يوصي السلطات بشأن تشيتشيكوف، حتى تمكن هذا من الحصول على وظيفة شغرت آنذاك هي وظيفة رئيس الكتبة، وكان ذلك إذانا بنهاية العلاقة بين تشيتشيكوف ومضيفه، لأنه أسرع إلى تابئة أغراضه خلسة في حقيبته. وفي اليوم التالي كان في بيت جديد، وانقطع فيما بعد عن منادات رئيس الكتبة ببابانكا وعن تقبيل يده، وانتهت حكاية الزواج نهاية فجائية كما لو لم تكن موضوع بحث في يوم من الأيام. إلا أنه لم ينسى يوما أن يضغط على يد مضيفه السابق إذا ما قابله أو يدعوه إلى تناول الشاي معه. أما من الناحية الأخرى فكان رئيس الكتبة مع ما هو عليه من الجمود وعدم المبالاة يهز رأسه ويتمتم قائلا: إيه يا صديق العزيز، لقد ازددت كبرياء، لقد ازددت كبرياء. كانت الخطوة السابقة أصعب الخطوات التي كان على بطلنا أن يجتازها، فقد أصبحت الأمور بعدها أكثر سهولة وأسرع نجاحا، وكان يسترع الانتباه أينما حل، لا سيما وقد نمى نفسه على كل ما هو ضروري في هذه الحياة: الخلق الجذاب والصبر الجميل والاجتهاد العظيم في شؤون الأعمال، وإذ كان متسلحاً بهذا الدهاء فقد تمكن من الحصول على ترقية إلى مركز يوصف عادة بأنه مركز ثخين، فاستغله إلى أقصى حدود الاستغلال. وقد جرى في تلك الأيام تحقيق شديد في موضوع ريشا، ولكنه لم يخشى، لا بل استفاد منه لتدعيم مركزه، مظهرا بذلك الدهاء الروسي الذي لا يخفق في أن يبلغ الأوج فيما يتعلق بالابتزاز. أما طريقته في إدارة الأعمال في مكتبه فقد كانت كما يلي: حالما يأتي إليه المدعي أو مقدم الطلب ويمد يده إلى جيبه ليخرج النقود، يمسك تشيكوف بيده مبتسما ويصيح متعجبا: لا لا، بالتأكيد أنا لست، لكن لا لا، هذا واجبنا، وإن عمله فرض علينا، ولسنا بحاجة إلى مكافآت إذا قمنا بما هو واجب. أما بشأن قضيتك فيجب أن يستريح بالك، سيتم كل شيء غدا إذا تفضلت بإعطاء عنوانك. لا حاجة بك أن تكلف نفسك عناء الحضور مرة أخرى، لأن الوثائق سترسل إلى بيتك بسهولة. ويعود صاحب المعاملة إلى بيته وهو يكاد يطير فرحا، ويقول لنفسه: لقد كنا بحاجة ماسة إلى رجل كهذا منذ أمد بعيد، إن هذا الرجل جوهرة لا تقدر بثمن. ويجلس في بيته يوما ويومين وثلاثة أيام ينتظر رسولا يحمل الوثائق، لكن دون جدوى. ثم يعود إلى الدائرة مرة أخرى ليجد أن قضيته لم تمسها يد بعد، وأخيرا يقابل الجوهرة التي لا تقدر بثمن. فيعلو صوت تشيكوف برنة أدب ولباقة يقول وهو يمسك بيد زائرة ويضغط عليها: الحقيقة أن لدينا عملا كثيرا جدا، ولكن مسألتك ستنجز غدا، وإني متأسف جدا لتأخيرها. وتظهر على وجهه أثناء ذلك تعابير معزية جذابة، لكن الوثائق لا تصل إلى بيت صاحب المعاملة لا في الغد ولا في اليوم الذي يليه ولا في اليوم الذي يلي الذي يلي. وبناء على ذلك يفكر فيما إذا كان عليه أن يعمل شيئا، وما يكاد يسأل حتى يجاب بأن عليه أن يدفع شيئا للناسخين، فيقول: حسنا، لا ضير في ذلك، وقد أعددت قطعة أو قطعتين من فئة ربع روبل. فيكون الجواب: أوه لا لا لا، إن ربع روبل لا تكفي للناسخ، فهو يتقاضى روبلا كاملا. ماذا؟ روبل لكل ناسخ؟ طبعا، وهل في ذلك ما يدعو إلى التذمر؟ سيتقاضى الناسخ نفسه ربع روبل فقط، أما الباقي فيذهب إلى الرئيس. هكذا يقول تشيكوف. وعلى ذلك يستشيط صاحب المعاملة المضلل غيظا لهذه الطريقة من اختلاس النقود، ويلعن سلوكهم الشائن العاتي، ويتحسر قائلا: كان الإنسان قبل اليوم يعرف ما يفعل، كان إذا أعطى المدير ورقة مالية أصبح الأمر في يده، أما الآن فيضطر بعد انتظار أسبوع لإعطاء كل ناسخ روبلا كاملا لكي تسير أموره كما يشتهي. إلى الشيطان بهؤلاء الموظفين المحترمين. وكان الحق كل الحق مع الرجل في سخطه هذا، فما دام قد انتهى دور المرتشين، وما دام المديرون قد أصبحوا ذوي مكانة واحترام كما يقولون، فلماذا يعزون إلى الكتبة والموظفين بأن يقوموا لهم بأعمال اللصوصية؟ وبمرور الزمن انفتح أمام تشيكوف مجال أوسع، فتشكلت لجنة للإشراف على إقامة مباني للحكومة، وقد رشح عضو فيها فأثبت أنه من أنشط الأعضاء، وشرعت اللجنة بالعمل دون تأخير. ولكن المباني المذكورة لم تتم في غضون 6 سنوات، وقد يكون السبب في ذلك أن الطقس قد أعاق عملية البناء، أو أن المواد التي استعملت كانت من النوع الذي لا يسمح لمباني كهذا بأن تعلو عن الأساس. وفي الوقت نفسه شاهد أهل المدينة بيتا جميلا ذا هندسة غير حكومية يقام لكل عضو من أعضاء اللجنة. من الواضح أن التربة التي أقيمت عليها أساسات هذه البيوت كانت أصلح من تلك التي أقيمت عليها بناية الحكومة المنكودة. وبالمثل فقد بدت مظاهر الرخاء على كل أعضاء اللجنة، وأكملوا نصف دينهم بالزواج، حتى أن تشيكوف لأول مرة في حياته هجر القوانين الحديدية التي فرضها على نفسه من كبت شديد وحرمان لا يرحم، ولطف من حدة التقشف في الامتناع عن أطايب الحياة والتي كان قادرا أيام شبابه على الامتناع عنها. نقول أن بعض الحاجات الكمالية أخذت تظهر في بيته، فاستخدم طاهيا ماهرا وأخذ يلبس القمصان الكتانية، واشترى لنفسه بدلة من نوع لا يلبسه أحد في المقاطعة، ولبس ثياب ذات نقوش مربعة بألوان حمراء وبنية زاهية، واشترى حصانين أصيلين كان يقودهما بلجام واحد، وتعود أن يستحم باللبن المخلوط بماء الكولونيا ويفرك جسمه بأفخر أنواع الصابون حتى يكسب جلده مسحة من الصفاء. إلا أن الأحوال لا تدوم، فقد ظهر على المسرح فجأة مدير جديد، رجل عسكري شديد التعصب في عدائه للمرتشين ولكل ما يشذ عن القانون. وفي اليوم التالي لوصوله طلب دفاتر الحسابات واكتشف مواضع النقص والكميات المفقودة، وتنبه إلى البيوت الجميلة السابقة الذكر والمبنية بناء مدنيا غير حكومي، ونتج عن ذلك تنقلات عامة، فأحيل كثير من الموظفين على التقاعد، واستردت الحكومة بيوتهم وحولتها إلى ملاجئ مختلفة أو إلى مدارس لأبناء الجنود. وهكذا خر الصرح القديم إلى الأرض هاويا، وخاصة تشيتشيكوف. فكان المدير يمتعض امتعاضا شديدا من وجه تشيتشيكوف بالذات، أما لماذا كان ذلك بهذا الشكل فمن الصعب أن نجيب، لكنه أمر يحدث غالبا في حالات مماثلة لا نعرف له سببا. مهما يكن من أمر، فقد أبغضه المدير بغضا قتالا، لكن المدير على ما هو عليه من عقلية عسكرية لم يكن على علم بالدهاء الوافر في العقلية المدنية. لذلك لم يمضي وقت طويل حتى تمكنت عصابة جديدة من الموظفين بمظهر من الحصافة والكياسة ومقدرة على المداهنة والرياء أن تعيد إليه وداعته، فوجد الجنرال نفسه في أيدي لصوص أبرع من سابقيهم، لصوص لا يتسرب إليهم الشك، وظن منه أنه اختار النخبة الصالحة، وراح فوق ذلك يفتخر بأن له عينا ثاقبة في إدراك المواهب. وما لبث الموظفون المذكورون أن أخذوا يكيلون له الثناء على نفسيته وشخصيته، ونتيجة لذلك توهم أن الدائرة التي يعمل فيها قد تحولت إلى مؤسسة لاكتشاف كل ما يشذ عن القانون. ففي كل مكان وفي كل حالة كانت تطارد هذه المخالفات كما يطارد الصياد بخطافه الحوت السمين، وقد برهنت هذه الرياضة على نجاح تام. ففي برهة وجيزة أصبح كل صياد من القوم المذكورين يمتلك عدة آلاف من الروبلات. عندئذ ارتد عدد كبير من العصابة السابقة إلى الطريق السوي، وسمح لهم بالعودة إلى وظائفهم. ولكن تشيتشيكوف لم يستطع بوسيلة من الوسائل أن يتخذ إلى الرجوع سبيلا، ما أن السكرتير الأول للجنرال والمدير الحقيقي لشؤونه مدفوعا بمبالغ مختلفة من الأوراق المالية حاول جهده أن يدافع عن صالح بطلنا. ويظهر أن الجنرال كان من صنف من الرجال الذين وإن كانوا يقادون من أنوفهم بسهولة شريطة أن يجري ذلك دون علمهم، إلا أنه إذا تمسك بفكرة في رأسه فإنها تثبت فيه كالمسمار الذي لا يقتلع. وكل ما استطاع فعله ذلك السكرتير الداهية هو أن يمزق الوثيقة الرسمية التي تدل على سوء سيرة تشيتشيكوف عند الحكومة. حتى هذا لم يستطع فعله إلا بعد أن قدم استرحاما للجنرال باسم زوجة تشيتشيكوف وأطفاله الذين لم يكن لهم وجود في الواقع. وقال تشيتشيكوف لنفسه: حسنا، لقد بذلت جهدي، ولكني أخفقت في كل شيء حتى الآن، إن ندب الحظ لا يجدي فتيلا، فإلى العمل. وصمم عندئذ أن يبدأ حياته من جديد وأن يتسلح بالصبر والعصامية مرة أخرى. ولكي يصل عليه ذلك كان عليه طبعا أن يغير المدينة التي يسكن فيها، وما هذا فقد أخفقت مساعيه فترة من الزمن. ووجد نفسه أكثر من مرة مضطرا إلى تغيير وظيفته إلى وظيفة أخرى لأقل إشارة، وكانت هذه الوظائف كلها على أحقر وأتعس ما يكون، غير أنه وهو رجل المتناهي في الأناقة لم يمنعه اختلاطه بزملاء أقل ما يقال فيهم أنهم لا يعرفون ما هي الأناقة من أن يحافظ على حبه الفطري لكل ما هو محترم المظهر، على غريزته التي كانت تقوده إلى تزيين مكتبه بالزخارف الخشبية المصقولة وإلى إحلال الترتيب والنظام في كل مكان. ولم يكن يسمح في وقت من الأوقات لكلمة نابية أن تتسرب إلى حديثه، وكان يشعر باستياء شديد إذا ما مرت في حديث الآخرين إشارة مهينة إلى ما يختص بالكبرياء والمناصب. وسوف يسر القارئ أيضا إذا ما علم أن بطلنا كان يبدل ثيابه يوما بعد يوم، وفي أيام الصيف عندما تشتد الحرارة كان يبدلها كل يوم، لأن أقل شك في رائحة كريهة كان يسيء إلى تأنقه. ولهذا السبب نفسه كان عندما يأتي إليه بتروشكا يحشو منخريه بقطعتي قرنفل. باختصار كان المساس بالوجاهة والكبرياء يؤذي نفسه ويضر بها، حتى كانت تمر عليه أوقات تنهار فيها أعصابه وكأنها أعصاب فتاة، وهذا مما يزيد انتعاضه من العمل مع رجال لا معرفة لهم بالاحتشام في هذه الحياة. وعلى الرغم من تمسكه الشديد بهذه العادات، إلا أن أوقات الضائقة والشدائد غيرت من صحته، فبدأ عليه شيء من الترهل، وكان قد أخذ يسمن ويتخذ تلك الأشكال المدورة المعتبرة التي وجده القارئ فيها حين تعرف عليه. وحين كان يتطلع إلى نفسه في المرآة كان يفكر غير مرة عن أشياء كثيرة لطيفة، منها ما يتصل بالنساء ومنها ما يتصل بالطفولة، وكانت الابتسامة تشبع هذه الأفكار. وكان إذا ما رأى نفسه في المرآة لم يتمالك أن يصيح: يا للعذراء المقدسة، أي وحش قبيح أرى. ويروح فيما بعد يفكر مدة طويلة في هذه القضية بانفعال شديد، لكنه تحمل ذلك كله بالصبر والجلد، وانتهى به الأمر إلى الاشتغال في دائرة الجمارك. ويمكن أن نقول أن هذه الدائرة كانت الهدف الذي يطمح إليه في سره منذ أمد طويل، لأنه لاحظ الرشاقة الأجنبية التي يتحلى بها موظفوها، ولاحظ أنهم يرسلون بين الفترة والأخرى هدايا من الصيني والقماش النفيس إلى أخواتهم وعماتهم، بل إلى صديقاتهم عموما. نعم، وكان يناجي نفسه ويتنهد قائلا: هذه هي الدائرة التي يجب أن أكون فيها، مدينة على الحدود وزملاء ذو ذوق، عندئذ سأصبح قادرا على اقتناء القمصان الكتانية الممتازة. ويمكن أن نقول أن أفكاره كثيرا ما كانت تتجه إلى نوع من الصابون الفرنسي يكسب الجلد بيضاضا والخدود نضارة وبهاء، واسم هذا الصابون لا يعلمه إلا الله، لكنه على الأقل يمكن الحصول عليه عند الحدود فقط. وكما أقول، فقد كان تشيتشيكوف يصبو دائما إلى الجمارك، ولكن أعاقته عن تقديم الطلب إليها برهة من الزمن، اللجنة البنائية وما فيها من خيرات متنوعة مدرارة. وكان على حق في أن يرى في الأخيرة طيرا في اليد والأولى طيرا على الشجرة، ولكنه صمم الآن مهما كانت الظروف أن يتخذ إلى الجمارك سبيلا، وقد اتخذ هذا السبيل، وقد بدأ العمل الجديد بحماس شديد. مصدره أنه كان يعتقد أن الطبيعة قد خلقته خلقا خاصا ليكون موظفا في الجمارك. وفي الحقيقة كان ما أبداه من النشاط والبصيرة الثاقبة وحضور الذهن شيئا لم يعهد ولم يحلم به من قبل. ففي 4 أسابيع على أكثر تقدير أحاط الإحاطة التامة بشؤون الجمارك، وأصبح على علم بكل صغيرة وكبيرة فيها. فلم يكن يتقن الكيل والميزان وحسب، بل كان يستطيع أن يقدر عدد الأذرع في لفة القماش، أو إذا كانت مادة أخرى فإنه يأخذ منها رزمة في يده فيعرف عندئذ عدد الأرطال التي كان سيسجلها الميزان. أما عند التفتيش أجل، فقد اعترف زملاؤه بأن له حاسة الكلب الشموم، ولا يستطيع المرء إلا أن يعجب بالصبر والأناة اللتين كان يتحلى بهما إذ يفتش كل زر وعروة في الشخص الظنين، وهو أثناء ذلك كله محتفظا بأدب صامت وبرودة في الدم تفوق مدى التصور. وفي الوقت الذي يكون فيه المهربون يرغون غيظا والزبد يعلو أجداقهم ويتمنون لو بدلوا ضحكة سحنة بصفعة قوية رنانة، تجده هادئا لا تتحرك عضلة في وجهه ولا ينقص لطفه ذرة واحدة، ويتمتم قائلا: هل تسمح لي بأن تكلف نفسك عناء الوقوف؟ أو الرجاء أن تتفضلي بالدخول إلى الغرفة التالية يا سيدتي، حيث ستعتني بك زوجة أحد الموظفين، أو أرجوك أن تسمح لي بأن أجر هذا السكين في بطانة معطفك. ومن ثم يروح ينتزع البطانة قطعة قطعة بفتور وبرود، كالبرود الذي يخرج به أمتعته من حقيبته الخاصة، حتى أن رؤساءه اعترفوا بأنه شيطان في عمله أكثر منه إنسانا، فكانت غريزته مدهشة جدا في التفتيش في عجلات العربات وصواريها وفي آذان الخيول وفي محلات يجب على المؤلف ألا يفكر بها حتى في خياله، محلات لا يسمح إلا لرجال الجمرك بالتدخل فيها، وتكون النتيجة أن يصبح المسافر التعيس الذي قطع الحدود ضائعا في بحر من الحيرة، يتصبب عرقا ويفور جسمه الفورة تلو الأخرى، ويقبع يرسم علامة الصليب. ويشعر هذا المسافر في الواقع أن مثله مثل التلميذ الذي دعاه الناظر ليلقي عليه بعض التعليمات، فكان نصيبه بدلا من ذلك أن ضربه ضربا مبرحا. وخلاصة القول أن تشيتشيكوف قطع رزق المهربين فترة من الزمن، وقد أوقع اليهود البولونيين بالذات في حالة من اليأس والقنوط، وكانت استقامته ونزاهته من المناعة حتى لا تكاد تبدو طبيعية، فكان يتعفف عن المال البسيط الذي يمكن الحصول عليه من البضائع المصادرة، والتي كانت لا تسلم للحكومة عادة توفيرا للعناء الكتابي. ولا حاجة بنا إلى القول أيضا أن عملا كهذا بحماس طاغ لا مصلحة من وراءه، فقد استرعى انتباه الموظفين وتبعا لذلك انتباه السلطات. وعلى هذا فقد وصلته ترقية ما لبث بعدها أن وضع مشروعا متينا لاكتشاف المهربين، شريطة أن تخول له السلطة اللازمة لتنفيذه، وخولت له هذه السلطة حالا، كما أعطيت له صلاحية لا حد لها في إجراء أي نوع من البحث والتفتيش. كان هذا هو كل ما يريد. وحدث أن تأسست قبل ذلك شركة للتهريب على خطط مرتبة منظمة، وكان هذا المشروع يبشر بالملايين، وما أن تشيتشيكوف كان على علم بها من قبل، إلا أنه قال لرسول الشركة الذي جاء لشرائه أول الأمر: لم يحن الوقت بعد، لكنه الآن وقد أصبح زمام الأمور في يده. أرسل كلمة للعصابة يقول فيها إن الوقت قد حان، ولم يكن مخطئا في حساباته، فقد استطاع في غضون سنة واحدة أن يحصل على ما لم يكن ليحصل عليه في 20 سنة من خدمة أمينة. والحكمة نفسها هي التي جعلته يرفض في أيامه الأولى أن ينشئ علاقات مع الشركة، لأنه لم يكن عندئذ شيئا يستحق الذكر، ولن يكون له في الغنائم شيء يذكر. أما الآن فالمسألة مسألة أخرى، ويستطيع أن يملي ما يريد من شروط. وبالإضافة إلى ذلك، ولكي تسير الأمور على ما يرام، لم ينسى أن يتواطأ مع موظف مسؤول آخر من أولئك الموظفين الذين وإن شاب شعرهم إلا أن عزائمهم تخور أمام المغريات، فأجرى العقد وباشرت الشركة العمل. وقد بدأ العمل في غاية التوفيق، لكن معظم القراء في الغالب يعرفون القصة التي كثر ترديدها حول المعز الإسباني عبر الحدود، ولكل معز منها جلدان تحمل بينهما ما فيه الكفاية من الدانتلات التي تباع بمليون روبل. ولن أعيد القصة مرة ثانية، إلا أنني أقول أن رحلات كهذا لم تقع قبل أن يصبح تشيتشيكوف رئيس للجمارك، وأنه لو لم تكن له يد في المشروع لما استطاع يهود العالم أجمع أن يكللوه بالنجاح. ولما تمت 3 رحلات أو 4 من هذه الرحلات المعزية الضخمة، حتى غدا تشيتشيكوف وشريكه يملكان 400,000 روبل دفعة واحدة. وهناك من يقدرون أن أرباح الأول منهما بلغت 500,000، لأنه بذل جهدا أكبر في هذا الشأن. ولا يعلم إلا الله ما هو الرقم الذي كان سيصل إليه ربحهما لو لم يقطع عليهما ترتيباتهما طارئ سيء. نقول أن الشيطان لسبب ما أضاع إحساس الموظفين المتآمرين، فراحا يتنابذان بالحديث، وانتهى الأمر بينهما إلى خصام. ذات مرة أثناء جدال عنيف قالت تشيتشيكوف لزميلة: وقد يكون نشوانا ساعتئذ يا ابن الكاهن. وما أن هذا الوصف هو الحقيقة الأكيدة بالنسبة للزميل، إلا أنه استاء منه ورد على تشيتشيكوف بصوت حاد عال يقول: أنت الكاهن أبوك. وأضاف نكاية في تشيتشيكوف يقول: نعم هذه حقيقتك، وليكن هذا معلوما لديك. وما أنه قلب لتشيتشيكوف ظهر المجن ورد التحية بأحسن منها، وتوج عمله هذا بالتأكيد الأخير، إلا أنه لم يقنع إلا بأن أرسل خطابا سريا للسلطات. ويروي آخرون رواية أخرى عن نزاعهما هذا، فيقولون أنه كان بسبب امرأة كانت على حد التعبير الذي وصفها به رجال الجمارك كأنها لباب اللفت في نضارتها وعنفوانها، وأن أشقياء قد استأجروا ليهاجموا بطلنا في زقاق مظلم، وأن المشروع مني بالفشل. وقد تبين أن تشيتشيكوف وزميله كانا مخدوعين لأن السيدة كانت تكن الود لكابتن اسمه شام شريف. على أي حال، فلا يعلم الحقيقة إلا الله، وندع القارئ الفضولي يستنبطها بنفسه إذا أراد. أما ما حصل في الواقع فقد كان أن اكتشفت الاتصالات بالمهربين اكتشافا تاما، وما أن الموظف نفسه قد وقع في المكروه، إلا أنه أغرق زميله، ووقع الموظفان تحت طائلة التحقيق وجردا مما يملكان، وأجبرا على تسجيل كل ما عملا. ولم يتحمل زميل تشيتشيكوف وطأة خطيئته، فأدمن على الشراب حسب العادة الروسية. أما تشيتشيكوف فقد واجه الأمر بالحزم، وعلى الرغم من جهود السلطة الجهيدة في معرفة مغانمه، إلا أنه استطاع أن يخبئ قسما منها، ولجأ إلى كل الحيل والألعاب التي يتقنها رجل حنكه الزمان، فخبر زملائه خبرة واسعة، فلم يترك وسيلة مجدية دون أن يستخدمها. الأخلاق السامحة والخطب المثيرة والنفاق والرياء وحشو راحة اليد بالنقود بين آونة وأخرى، وكانت نتيجة ذلك أن ما لحقه من الفضيحة كان أقل مما لحق بزميله، وأنه نجا من محاكمة فعلية بتهمة جنائية، بيد أنه خرج مجردا من كل رأس ماله، مجردا من كل ما جمعه، مجردا من كل شيء، وكان هناك راغبون في كل هذه الأشياء. نقول أن كل ما تبقى لدي هو 10,000 روبل ادخرها ليوم عاصف، و24 قميصا كتانيا، وعربة صغيرة من النوع الذي يقتنيه العزاب، وخادمان اسمهما سلفيان وبتروشكا. نعم، وقد دفع العطف موظفي الجمرك إلى أن يعطوه بعض قطع الصابون التي كان يستحسنها لنظارة الخدود. وهكذا وجد بطلنا نفسه موهونا مرة أخرى. فما هذه المصائب المتجمعة التي انصبت على رأسه؟ لكنه كان يسميها المقاساة في سبيل الحقيقة. وسيظن القارئ ظنا لا مراء فيه أن تشيتشيكوف بعد هذه الصدمات والمحن وتقلب الحظوظ، أي بعدما ذاق مرارة الحياة وصابها، سينسحب بنفسه وبال10,000 روبل الغالية إلى ركن هادئ في مدينة ريفية، حيث يقبع مرتديا عباءته، يستمع إلى الفلاحين وهم يتشاجرون في أيام الأعياد، أو يذهب ترويحا عن النفس إلى بائع الطيور ويجس الدجاج إذا كانت تصلح للحساء، فيقضي حياة هادئة ليست عبثا. لكن شيئا كهذا لم يحدث، وهنا علينا أن نعترف بقوة شخصيته. وبكلمات أخرى، مع أنه قد أصيب بما كان سيعتبره معظم الرجال دمارا وتثبيطا وقضاء على الأمال، إلا أنه ظل محتفظا بهيبته، وقد شعر وهو المنبوذ الصاخت المستاء من العالم أجمع بثورة على القدر الظالم وتبرم من معاملة الرجال، غير أنه لم يتمالك إلا أن يكرر المحاولة مرة أخرى. وباختصار، كان ما أبداه من الصبر يزيد عن نوع الثبات الألماني المتخشب، الثبات الذي يرتد أصله إلى دورة دمه البطيئة الوسنة. ولكن الأمر عند تشيتشيكوف لم يكن كذلك، لأن طبيعته تجعل تدفق الدم في عروقه عنيفا، وكان عليه أن يبذل الكثير من قوة الإرادة ليكبح في نفسه جماح العناصر الثائرة التي توشك أن تنفجر وتعربد في طلب الحرية. وقد فكر ثم فكر، ولاح في تأملاته المنطق، وقال لنفسه: كيف صرت إلى ما صرت إليه؟ ولماذا لاحقني سوء الحظ هكذا؟ ومن يترك فرصته تضيع الآن في الخدمة عند الحكومة؟ الجميع يحصلون. لم أسئ في حياتي إلى فقير، ولم أسلب أرملة، ولم أطرد مخلوقا من بيتي. كان كل همي دائما أن أغنم من أولئك الذين يملكون أكثر مما يستحقون، ولم أكن زيادة على ذلك ألتقط الحب إلا حيث يلتقطه كل إنسان، ولو لم أفعل لالتقطه غيري بدلا مني. إذا لماذا ينجح الآخرون بينما أهوي أنا إلى الحضيض؟ ما أنا ولما أصلح؟ وكيف أستطيع في المستقبل أن أنظر إلى وجه أي أب شريف؟ وكيف أتخلص من عذاب الفكرة التي أحملها عن تحطيمي؟ وماذا سيقول أبنائي عني في السنين المقبلة؟ إلا أن أبانا كان حيوانا لم يخلف لنا شيئا نعيش من وراءه. ويجب أن أشير هنا إلى مدى التفكير الذي كانت تشيتشيكوف يكرسه لسلالته المقبلة. والحق أقول أنه لو لم يطرق عقله دائما هذا السؤال القائل: ماذا سيقول أطفالي؟ لمن غمس في فعاله بهذا العمق، ومع ذلك فقد كان كالقطة الحذرة التي تختلس النظر يمنة ويسرى لترى فيما إذا كانت ربتها ستأتي قبل أن تستطيع اختطاف شيء ما وقع تحت مخلبها، سواء كان زبدة أم دهنا أم شحم خنزير أو كناري أو أي شيء آخر. كان مثل صاحبنا مؤسس الأسرة المقبلة مثل هذه القطة، يبكي ويندب حظه دائما، إلا أن عينيه لا تتغاضيان عن شاردة ولا واردة، فاحتفظ بتوقد ذهنه ونشاطه وأبقى على قدح فكره وأعماله، وكان كل ما يحتاج إليه هو خطة يسير عليها. لذلك كله مرة أخرى استجمع قوى، ومرة أخرى خاض غمار الحياة، ومرة أخرى حشر نفسه في كل شيء، ومرة أخرى ترك الجو النقي المحترم إلى حياة القذارة والانحطاط، وبكلمات أخرى اشتغل في وظيفة كاتب للدعاوي ريثما يتيسر له عمل أفضل، وهي وظيفة لا مكانة لها، يتزاحم عليها الكثيرون ولا يحترمها حتى صغار الموظفين في المحاكم، وظيفة دعت إليها الضرورة، ينظر إليها الجميع بفظاظة واستخفاف. ولكن الحاجة الماسة أرغمت تشيتشيكوف عليها، ومن بين المهمات التي عهد إليه بها هي أن يقدم لمجلس الخزينة بضع مئات من الفلاحين كانوا يعملون في مزرعة حل بها الخراب، وقد حل الخراب بهذه المزرعة من مرض أصاب الماشية، ومن سفالة المديرين، ومن إخفاق الموسم، ومن الأوبئة التي تقتل أحسن العمال، وأخيرا وليس آخرا من إدارة صاحبها الحمقاء الذي أعد لنفسه بيتا في موسكو على أحدث طراز، وبعزق كل كوبيك لديه بحيث لم يبقى له ما يقيم به أوده، فاضطر إلى رهنها بكل ما فيها من فلاحين. كان رهن إلى خزينة الدولة في تلك الأيام بدعة ينظر إليها بكثير من التحفظ، فاضطر تشيتشيكوف كوكيل في القضية أن يستفسر من كل الموظفين الذين يعنيهم الأمر، ونحن نعرف أن أبسط المسائل القانونية لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ إلا إذا صببت في حلق كل كاتب زجاجة من الماديرا سلفا، وأن يبين لهم مخافة ما قد يجد من الاعتراضات القانونية أن نصف الفلاحين قد ماتوا. فسألها السكرتير هل هم مسجلون في لوائح الأحصاء؟ وأجاب تشيتشيكوف نعم. فأكمل السكرتير يقول إذن ما الذي يخيفك؟ إذا ماتت نفس من النفوس تولد أخرى تحل محلها. وبهذا هبطت على بطلنا أفكار ملهمة لم تطرق عقلا بشريا من قبل، وراح يناجي نفسه قائلا يا لبساطتي، لقد كنت أفتش عن قفازي بينما هو معلق طوال الوقت في نطاقي، أجل فلو قمت بشراء 1000 نفس ميتة قبل صدور اللوائح الجديدة فسيعطيني مجلس الخزينة العام 200 روبل لكل نفس، وسأجد نفسي عندئذ برأس مال قدره 200,000 روبل مثلا، واللحظة الحالية هي الوقت المناسب إذ قد حلت أوبئة في مختلف أرجاء البلاد، وقد مات عدد كبير من النفوس والحمد لله، وقد أخذ المالكون في هذه الآونة يلعبون الورق ويقيمون الولائم ويصرفون النقود بغير حساب، وراحوا ينضمون إلى خدمة الحكومة في بطرسبرغ، وأملاكهم بناء على ذلك سائرة إلى الخراب والدمار، فهي تدار كيفما تيسر الأمر، ولا يستطيع أصحابها دفع الضرائب عنها إلا بشق الأنفس سنة بعد أخرى، وإذا كان ذلك كذلك فسوف يسرهم أن يتنازلوا عن أنفسهم الميتة بدلا من دفع الضرائب عنها، بهذه الوسيلة سوف أجمع من المال غير قليل. هناك بعض المصاعب طبعا، لكن يجب أن أستعمل كل الدهاء لكي أتجنب الفضيحة، لقد أعطي الإنسان عقلا ليستعمله لا ليطرحه جانبا، وأحدى مزايا هذا المشروع هي أنه غير محتمل الوقوع، وإذا ما طرأ طارئ فلن يصدقه إنسان. حقيقة إن شراء الفلاحين أو رهنهم دون الأرض هو عمل غير قانوني، ولكني أستطيع أن أتظاهر بسهولة أنني اشتريتهم لنقلهم إلى مكان آخر، والأراضي في توريدا وخرسون لا تكاد تساوي شيئا، وليس على المرء إلا أن يصلحها. إذن إلى خرسون سوف أنقلهم وليعيشوا هناك طويلا، وسيكون تسجيل نفوس الميتة على أدق الأصول القانونية، وإذا ما طلبت مني السلطات إثباتا بشهادة فسأبرز لهم كتابا من رئيس الشرطة الخارسوني. وأخيرا سيكون اسم القرية المنتظرة في خارسون تشيكوفوي، بل الأفضل بافلوفاسكي حسب اسمي الأول. هكذا نبت في عقل بطلنا هذا المشروع الغريب الذي قد يرضى عنه القارئ أو لا يرضى، ولكن المؤلف راض عنه بكل تأكيد، لأنه لو لم يخطر ببال تشيكوف لما رأت هذه القصة النور. وبعد أن رسم على نفسه علامة الصليب حسب العادة الروسية، راح منطلقا بمشروعه وأخذ بحجة التفتيش على مكان يستقر فيه يتفحص زوايا الإمبراطورية الروسية، موجها اهتمامه إلى تلك التي حلت بها الكوارث الطارئة كإخفاق الموسم وارتفاع نسبة الوفيات أو أي شيء آخر يمكنه من شراء الأنفس بأرخص سعر مستطاع. لكنه لم يختر المالكين اختيارا عابرا، إنما اختار أولئك الذين توسم فيهم الخير ورأى أنهم يلائمون ذوقه، وتوقع أن يعقد معهم الاتفاقيات دون عناء، وكان يحاول أول ما يحاول سواء على أساس التعارف أو الأفضل من ذلك على أساس الصداقة أن يحصل على النفوس مجانا حتى يتجنب تكاليف الشراء. وبهذه المناسبة يجب ألا يلومني قرائي إذا لم تعجبهم الشخصيات التي وردت على هذه الصفحات أيما أعجاب، فالخطأ ليس بخطئي، إنما هو خطأ تشيكوف لأنه سيد الموقف وعلينا أن نتبعه حيثما سار. وإذا ما ندد بي قرائي أيضا لشيء من الغموض أو لنقص في الإيضاح عن بعض الشخصيات الرئيسية، فجوابي على هذا بأن منح الكتاب ومغزاه العام لن يتضح منذ البداية. مثل ذلك مثل المسافر الذي يدخل المدينة أو العاصمة لأول مرة فينطبع عندئذ في ذهنه للوهلة الأولى طابع من الغموض، ويبدو كل شيء أمام عينيه رمادي اللون على وتيرة واحدة، وتظهر أعمدة دخان المصانع وصفوف المعامل لا نهاية لها، ولكنه مع مرور الوقت تنجلي أمام عينيه معالم البنايات ذات الطوابق الستة والحوانيت والشرفات ومناظر الشوارع العريضة وخليط من الأبراج والأعمدة والمسلات، كل هذا ضمن إطار من الضجة والصخب والعجائب التي لا حد لها مما توصل إليها عقل الإنسان ويده. أما الطريقة التي اتبعها تشيكوف في مشترياته الأولى فالقارئ على علم بها، وسيعرف أيضا تبعا لذلك كيف تطورت الأمور وما مر به بطلنا من النجاح والإخفاق، وكيف كان عليه أن يتذرع بالحزم ليتغلب على مشاكل هي أكثر صعوبة من سابقتها، وبأي قوة جبارة كانت تتحرك مجريات هذه القصة الممتدة الأطراف، وكيف يترتب على ذلك كله أن ينفسح الأفق حتى ينتحي كل شيء فيه منح العظمة والشعرية. نعم، فلا تزال هناك فرستات عديدة ستقطعها فرقة مكونة من رجل وعربة من النوع الذي يقتنيه العزاب، وخادم اسمه بتروشكا، وسائق اسمه سلفيان، وثلاثة خيول من المستشار إلى الأرقط عرفناها بأسمائها واحدا واحدا، وبالإضافة إلى ذلك وما أنني قد قدمت وصفا كاملا لمظهر بطلنا الخارجي كما هو تماما، إلا أنني قد أسأل عن تعريف شامل لشخصيته الخلقية. أما أنه ليس بالبطل الذي يتحلى بالفضائل والكمال فهذا أمر يجب أن يكون واضحا منذ الآن. إذن ماذا يكون؟ هل هو نذر؟ ولماذا ندعوه نذلا؟ ولماذا نقص هذه القسوة على رجل مثلنا؟ لقد انعدم الأنذال من الوجود في هذه الأيام، بل هناك أناس أصحاب شهامة اللطاف، ولكنك قد تجد اثنين أو ثلاثة أهانوا أنفسهم بأن عرضوا خدودهم للصفع على الملأ، وحتى هؤلاء يتحدثون الآن عن الفضيلة. من الأفضل أن ندعوه جشعا، إن الجشع وحب التحصيل خطأ شائع عند معظم الناس، وهو السبب في نزوات كثيرة وكثيرة جدا توصف عادة بأنها غير شريفة، وشخصية من هذا القبيل في الحقيقة فيها عنصر من القباحة، ولكن القارئ أثناء تجواله في الحياة قد يجلس مع شخصية من هذا النوع وقد يقضي مع صاحبها أطيب الأوقات، ولكن سيكون أول من ينظر إليه نظرة المتسائل إذا ما علم أنه يتزيى بزي بطل في رواية أو قصة. لكنه حكيم جدا ذلك القارئ الذي إذا قابل شخصية كهذا يتفحصها بإمعان ويسبر غورها إلى الأعماق بدلا من أن ينكمش عنها بامتعاض. وما من شيء في شخصية الإنسان إلا وهو قابل للتبديل والتغيير في طرفة عين لا شيء فيها، إلا وقد تنبثق منه سوسة أكالة تمتص منها العصارة الحية في لمح البصر. فلن تبدو لك في الإنسان العاطفة الطاغية وحسب، بل ستبدو لك عاطفة أخرى من أحط الدرجات في رجل خلق لأمر أجل من هذا، وهذه العاطفة الأخرى تقوده إلى نسيان واجباته العظيمة وفرائضه المقدسة، فيرى الجلال والتقديس في أتفه الأمور. إن عواطف الإنسان كرمال الشاطئ لا يحصى لها عدد، وهي بلا شك أكثر تنوعاً، وتبتدئ كلها رفيعها ووضيعها في خدمة الإنسان، ثم تتدرج حتى تصبح سيده المستبد. سعيد إذن هو ذلك الإنسان الذي ينتخب من سلسلة العواطف البشرية عاطفة نبيلة. ساعة بعد ساعة ستنمو هذه الغريزة وتتكاثر إلى أن تصبح خيرا عميما، وساعة بعد ساعة ستغوص أعمق وأعمق في جنان نفسه السرمدية، غير أن هناك عواطف لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، ولدت معه منذ ولادته ولا حيلة له في تركها، وعلى هذه العواطف تسيطر قواه العليا فتكبتها، ولكنها تظل تناديه وتأبى السكوت حتى نهاية حياته، وستأخذ دورها الكامل في مجال الحياة، سواء تسترت تحت جنح الظلام أم تزيد بزين سيتحول إلى نور يضيء أرجاء العالم، وهي في كلتا الحالتين قد انبثقت لصالح الإنسان. على هذا المنوال قد يكون منشأ العاطفة التي جرت تشيتشيكوف إلى أن يعمل ما عمل دون أن يكون نفسه شاعرا بما يعمل. وعلى المنوال نفسه قد يكون وراء الجوهر البارد شيء يجعل الرجال يتذللون يوما أمام حكمة الله السرمدية. وهناك نقطة أخرى غامضة، وهي لماذا طلعت تلك الشخصية في هذه القصيدة التي توشك أن تنشر؟ أما أن لا يرضى الناس عن بطلي فهذا ليس من الأهمية في شيء، فالذي يهمني هو استحسانهم الذي لا بد منه تحت ظروف معينة وفي مواقف معينة. فلو لم يتوغل المؤلف كثيرا في نفس تشيتشيكوف، ولو لم يحرك في أعماقها من كمش واختبأ عن الأنظار، ولو لم يكشف عن أفكار بطله التي لم يكن هذا البطل ليكشف عنها حتى إلى أعز أصدقائه، وفي الواقع لو أظهر المؤلف تشيتشيكوف كما أظهر هذا نفسه لأهل مدينة نون ولمانيلوف وللباقين، لكان علينا عندئذ أن نطمئن إلى أنه سيحوز على رضا كل قارئ، وسيعده هذا إنسانا لطيفا جدا. وقد لا يكون من الضروري أن نصور تشيتشيكوف للقارئ بهذه الصورة التي رسمناه بها، فجعلناه ماثلا أمام العين بشكله وهيئته ونفسيته، حتى نترك له أي للقارئ من هدوء البال ما يستطيع به بعد فراغه من مطالعة الكتاب من أن يعود إلى اعتكافه وعبادته للعب الورق الذي هو السلوان والمسرة الكبرى لخيرة الروس كلهم. نعم يا قارئي هذا الكتاب، ليس فيكم من يكترث عن صدق لرؤية البشرية وهي تتعرى، وتقولون ولما نفعل ذلك وما فائدته؟ ألا نعرف من قبل أن في البشرية كثيرا مما هو ثقيل محتقر؟ ألا يكفي أن نرى بأم أعيننا الكثير من المزاجات؟ كان من الأفضل لو وضعت لنا قصة لطيفة جذابة ننسى بها أنفسنا قليلا. وعلى هذا الطراز يخاطب المالك مأمور أملاكه فيقول: لماذا جئت تخبرني أن شؤون أملاكي متدهورة؟ إنني أعرف هذا دون مساعدتك، أليس عندك شيء آخر تنبئني به؟ أرجوك أن تسمح لي بنسيان هذه الحقيقة أو دعني أبقى جاهلها، ولك مني أطيب الشكر. ومن ثم يروح هذا المالك يصرف على ملذاته النقود التي كان يجب أن يصرفها في تعمير أملاكه، والعقل الذي يمكن أن يكتشف مصدرا غير متوقع للتأثيرات العظيمة نائم الآن، بينما أنهت ضربة مطرقة عملية بيع ضيعة في مزاد علني، ومالكها رحل ليطوف في العالم وينسى، وروحه من التطرف مستعدة لكل القبائح الذي كان هو نفسه يرتعب منها من قبل. وقد يتعرض المؤلف للملامة من الذين يدعون بالوطنيين، الذين يجلسون بهدوء في زواياهم يجمعون الأموال ويصبحون رأسماليين على حساب الآخرين. نعم، وإذا ما حدث شيء مما يسمونه ماسا بسمعة الوطن كنشر كتاب عن الحقائق المرة مثلا، فستجدهم عندئذ يخرجون من مخائبهم كالعنكبوت التي لمحت الذبابة تقع في نسيجها، وسيصيحون قائلين: هل حسن ما أظهرت للعالم وتركت الناس يلوكون الحديث حوله؟ إن الذي وصفت يمسنا وهو من شأننا نحن، هل هذا هو سلوك المواطن الصالح؟ لماذا تريد من الأجانب أن يفترضوا أن كل شيء لدينا على غير ما يرام وأننا خلو من الشعور الوطني؟ أجل، فليس في الحقيقة من جواب يجاب به على هذه الملاحظات الحكيمة، وخاصة فيما يتعلق برأي الأجانب فينا. لكن رويدك لقد عاش في يوم من الأيام في زوايا من زوايا روسيا البعيدة مواطنان روسيان، أحدهما كان رجلا طيبا اسمه كيفا موكيفيتش، وهو أب له عائلة، كان لين العريكة وكان سائرا في حياته بعباءة يتدثر بها ولم يكن يكترث لشؤون بيته، وسبب ذلك أنه كان قد ركز اهتمامه في التفكير والتأمل في الطبيعة، وكان في هذه بالذات منهمكا في مسألة فلسفية يصيغها عادة في السؤال التالي: لقد ولد الحيوان عاريا، ولماذا كان ذلك كذلك؟ لماذا لا يولد الحيوان كما يولد الطير، أي بأن يفقس من بيضة؟ إن الطبيعة أعلى من الإدراك مهما حاول المرء أن يصبر غورها. كان هذا هو محور تفكير كيفا موكيفيتش، لكن هذه ليست هي النقطة الرئيسة. أما الآخر فكان اسمه موكا كيفوفيتش، ابن الأول، كان كما نسميه نحن الروس بطلا، إذ بينما كان والده يفكر في مولد الحيوان كان مزاج الابن العنيف ابن 20 سنة يناضل نضالا جبارا في سبيل تطوره، غير أنه لم يستطع أن ينجز أمرا دون أن يحدث معه حادث مماثل في الجبروت والعنف، كسر مرة إصبع أحد الناس ومرة أخرى لكم شخصا على أنفه حتى أصبح يهرب منه كل إنسان وكل حيوان من الخادم حتى الكلب في الساحة، ولم يسلم من ذلك حتى فراشه في سريره فقد تناثر قطعاً. هكذا كان موكا كيفوفيتش، ومع هذا فقد كانت روحه لطيفة خفيفة. لكن هذه ليست هي النقطة الرئيسة، بل النقطة الرئيسة كانت تتمثل في الواقع التالي: إذ كان الجيران والخدم يأتون إلى الأب قائلين: سيدنا العزيز كيفا موكيفيتش، ماذا أنت عامل لنا بموكا كيفوفيتش؟ إننا لا نرتاح منه، فهو يرى نفسه أكبر مما هي. فكان الأب يجيب: إن هذا لاعب منه فقط، إن هذا لاعب منه فقط، وماذا تنتظرون منه غير هذا؟ لقد فات أوان الخصام معه، ولو حاولت أن أفعل فسيتهمني الناس بالخشونة والفظاظة، إنه مغرور في الحقيقة بعض الغرور، ولكني لو وبخته أمام الناس فسيصبح هذا مدار الحديث، وسيلقبه الناس بألقاب الكلاب، وإذا فعلوا ذلك فسوف يمسني القول لأنني أبوه. ثم إني أيضا مشغول بالفلسفة ولا وقت لدي لهذه الأشياء في بعض الأحيان، ولكنني أبو موكا كيفوفيتش، هو ابني وهو عزيز جدا على قلبي. وأكد لهم كيفا موكيفيتش مرة أخرى وهو يضرب صدره بيده، وأضاف أن ابنه لو رأى أن يظل سادرا في لعبه ذاك فليس له أي للأب أن يصرح بالحقيقة أو أن ينفصل عن ابنه. وبعد أن تلفظ كيفا موكيفيتش بهذه الكلمات المليئة بالحنان الأبوي، ترك موكا كيفوفيتش لأعماله البطولية وعاد بنفسه إلى تأملاته المحبوبة التي كان موضوعها الآن المسألة التالية: لنفرض أن الفيلة بدأت تفقس من البيض، ألا تكون قشرة هذه البيضة السمك بحيث لا تخترق قنابل المدافع؟ وهذا ما يدعو إلى اختراع أسلحة من نوع جديد. وهكذا فإننا نرى بانتهاء هذه القصة اثنين من سكان زاوية هادئة من زوايا روسيا يريان كما لو كانا يطلان من نافذة، يجيبان جوابا متواضعا عن الاتهامات الموجهة من جانب الوطنيين المتحمسين المنشغلين بهدوء حتى الآن بفلسفة من الفلسفات وبطرق الإثراء على حساب وطنهم الذي يحبون، وهم لا يفكرون في أن يتجنبوا فعل ما هو شائن، بل في أن لا يتحدث الناس عن كونهم يقومون بهذا الفعل الشائن. نعم، فالشعور الذي يثير من يسمون بالوطنيين ليس من الوطنية في شيء إطلاقا، إنما هنالك شيء آخر يكمن وراءه. ولما الخوف من قول ذلك؟ ومن ذاك الذي سيرفع الصوت عاليا لإظهار الحقيقة إن لم يكن المؤلف نفسه؟ إن رجالا مثلكم يا مواطني الزائفين ليرتجفون رعبا من العين التي تستطيع إدراك الأمور، فأنتم أنفسكم ترتعبون من توجيه نظرة عميقة إلى شيء ما، وتحبون أن تمرروا عيونكم غير المفكرة على كل شيء خطفا، وبعد أن تضحكوا ملء قلوبكم على نكبات تشيكوف، وربما تمدحون المؤلف على براعة الملاحظة أو طرافة الخاطرة، ستشعرون بكبرياء متعاظمة في أنفسكم وتبتسمون ابتسامة ملؤها رضا، وتقولون: أجل، إننا لا ننكر أن هناك في بعض المقاطعات أفرادا على جانب من الغرابة والسخرية، وأن هناك سفلة أنذالا لا ضمير لهم، بيد أنكم إذا ما جلستم هادئين وحيدين وأخذتم تحاسبون أنفسكم، فمن منكم لا يحسن صنعا إذا ما راح يصبر غور نفسه ويطرح عليها السؤال الرزين التالي: أليس فيا عنصر من تشيكوف؟ ولماذا لا يكون؟ ومن منكم لا يحتمل أن يمر به في الشارع ذات يوم أحد معارفه فيلكس جاره ويقول بسخرية لا تكاد تخفى: انظر، هو ذا تشيكوف، إن الذي مر بنا هو تشيكوف نفسه. لكننا كنا نتكلم بأعلى أصواتنا بينما كان بطلنا لا يزال نائما في العربة، وقد تردد اسمه كثيرا ونحن نسرد قصة حياته، ولا بد أنه قد سمعنا، وهو دائما نزق سريع الغضب إذا ما وردت سيرته بغير احترام، وقد لا يهتم القارئ فتيلا لإغضاب تشيكوف، ولكن خصام المؤلف مع بطله معناه الخراب، إذ لا يزال عليه أن يمشي مع تشيكوف يدا بيد مسافات بعيدة المدى. وصدرت صيحة من تشيكوف تقول: إيه يا سلفيان. فأجاب سلفيان بصوت ناعس: ما المسألة؟ ما المسألة؟ ما بالك تسوق ناعسا؟ أسرع، حرك نفسك قليلا. وكان سلفيان في الواقع جالسا منذ مدة طويلة بعينين نصف مغمضتين ويدين لا تستحثان الجياد الوسنى إلا بمسها باللجام على أردافها بين فترة وأخرى، أما بتروشكا فقد أضاع قبعته وكان منحنيا إلى الخلف حتى ارتاح رأسه على ركبتي تشيكوف، وهو أمر استدعى إيقاظه بلكمة. وتحمس سلفيان وجاد على الأرقط ببضع ضربات على ظهره جعلته يركض خببا، ولوح سلفيان للجميع بصوته من فوق وغمغم بصوت مترنم من رخيم: لا تخف. وما أن حذى زميلاه الآخران حذوه حتى راحت العربة تدرج إلى الأمام كأنها حبة من خرز، وشحذ سلفيان صوته وصاح: هي بينما كانت تعارج الطريق تهزه صاعدا نازلا على مقعده. واتكأ تشيكوف في الوقت نفسه على الوسادة الجلدية داخل العربة وابتسم ابتسامة الرضا، إذ أحس أن العربة تنطلق كالريح، وأي روسي لا يحب أن يسرع، ومن منا لا يتوق بعض الأحيان إلى أن يطلق لجياده العنان ويلقي لها الحبل على الغارب ويصيح قائلا: ألا فليذهب العالم إلى الشيطان. وكيف لا تحبها نفسه هذه اللحظات وفيها شيء رائع عجيب، إذ يحس المرء أن قوى جبارة ترفع فكأنه على جناح، فيجد أنه يطير، وفي الناحية المعاكسة كل شيء آخر يطير: علامات الفرستات، والتجار على عربات الشحن، والغابة ذات الخطوط المعتمة التي يرسمها شجر التنوب والصنوبر، والتي قد يسمع منها صوت بلطة الحطاب ونعيق الغراب. نعم، ومن خلال ذلك البون الشاسع المدى الذي يكتنفه الغموض تتقدم الطريق إلي، ولا يبدو للعين شيء ساكن غير السماء والغيوم الخفيفة التي يشقها القمر. هي أيتها ترويكا، أيتها الطائر، من اخترعك؟ لا يمكن أن تولدي إلا في شعب عالي الهمة، في أرض لا تحب المزاح بل تنداح منبسطة لتكون نصف العالم، فيظل المسافر يعد صوى الطريق ويعد حتى تتعب عينيه، وقد يظن المرء أن واسطة السفر هذا لا دهاء فيها، إنها غير مثبتة بمسامير حديدية، ولكنها صنعت على عجل بالفأس والإزميل، وضم بعضها إلى بعض فلاح حاذق من يارسلافل، وسائقها ليس ألمانيا في جزمة طويلة الساقين بل ملتحن مورد الخدين، يقعد على شيء لا يعلم ما هو إلا الله، ولكن ما أن يرفع جسمه ويقرع بصوته ويطلق صوته بالغناء حتى تنطلق الخيول كالعاصفة، وتصير قضبان العجلات دائرة واحدة متماسكة، والطريق وحده يهتز، والماشي يتوقف صائحا في فزع، وتنطلق ترويكا وتنطلق، ولا يبقى إلى الغبار يدوم في البعيد ويتلولب في الهواء. وأنت يا روسيا، ألست أنت أيضا تنطلقين مثل ترويكا خاطفة لا تسابق؟ الطريق يتزوبع تحتك كالدخان، والجسور تهدر، وكل شيء يتراجع ويبقى إلى الخلف، ويتوقف المتفرج مصوقا بهذه الأعجوبة الإلهية. لعلها بارقة هبطت من السماء، ما هذه الحركة التي تثير الفزع، وما هذه الروح غير المنظورة في تلك الخيول التي لم ير العالم مثلها. آه يا خيول يا خيول، وأية خيول! أهي الزوابع مخفية في أعرافك؟ أهي أذن مرهفة السمع تتوهج في كل عصب منك؟ سمعت صوت أغنية مألوفة تغنى في الأعالي، فوترت صدورها النحاسية على الفور، وهي لا تكاد تمس الأرض بحوافرها، وتحولت إلى خط واحد ممدود طائر في الهواء، منطلقة بوحي من الرب. روسيا، إلى أين تنطلقين؟ أجيبيني. إنها لا تجيب. جرس يملأ الهواء برنين عجيب، والهواء يرعد ويصير ريحا ويتحول إلى مزق. كل شيء على الأرض يمرق عابرا، وتنظر الشعوب شذرا، وتتنحى الشعوب والدول الأخرى فاسحة الطريق لها. انتهت الرواية. تعليقات: صدر المجلد الأول لأول مرة في عام 1842 في كتاب مستقل بعنوان مغامرة تشيتشيكوف أو الأنفس الميتة، قصيدة نون، غوغول، موسكو. ترجع بداية العمل في هذه القصيدة إلى عام 1835، والرسالة التي أرسلها غوغول إلى ألكساندر بوشكين بتاريخ 7 من تشرين الأول عام 1835، وهي الرسالة التي طلب فيها أن يعطيه موضوعا لمسرحيته المقبلة المفتش العام، تتضمن أيضا المعلومات الأولى عن الأنفس الميتة. قال: بدأت أكتب الأنفس الميتة، الموضوع امتد ليصير رواية طويلة جدا، وأعتقد أنه مضحك جدا. أحب أن أظهر في هذه الرواية جانبا واحدا على الأقل من روسيا. وغوغول في إبلاغه بوشكين هذا المشروع المعروف له يبدو وكأنه يستأنف حديثا قد بدأه من قبل. وفيما بعد تحدث غوغول في اعترافات مؤلف عن الظروف التي قدم فيها بوشكين له موضوع الأنفس الميتة. قال: كان يحثني منذ زمن بعيد على البدء بمؤلف كبير، وأخيرا وذات مرة بعد أن فرغت من قراءة مقطعا صغيرا من مشهد مسرحي صغير كان قد أعجبه على كل حال أكثر مما قرأته له سابقا، قال: كيف يمكنك ألا تبدأ بعمل كبير ولك هذه القدرة على حدس الإنسان وتصويره ببضع لمسات ليطلع أمامك حيا؟ إن ذلك جرم تماما. وفي إثر ذلك أخذ يصور لي ضعف بنيتي وعللي التي يمكن أن تبتر حياتي في وقت مبكر، وضرب لي مثلا في سيرفانتس الذي كتب بعض الروايات الصغيرة الرائعة جدا والجيدة، ولكن لو لم يأخذ بكتابة دون كيخوت لم احتل تلك المكانة التي يحتلها الآن بين الكتاب. وختاما لكل ذلك أعطاني موضوعا من عنده كان يريد هو نفسه أن يكتبه على شكل قصيدة، وما كان سيعطيه لشخص آخر حسب قوله، وكان ذلك موضوع الأنفس الميتة. ويشير غوغول في موضع آخر أورده فيما بعد بعنوان الرسالة الثالثة في الرسائل الأربع لأشخاص مختلفين بخصوص الأنفس الميتة، إلى أن المسودات الأولية للقصيدة كانت مكتوبة بنبرات مختلفة قليلاً وأكثر جهامة، وشخصياتها تشبه الغيلان. وقد شعر غوغول بضرورة تغيير هذه الطريقة بعد قراءة القصيدة في بيت بوشكين. كان ذلك في نهاية عام 1835 أو في النصف الثاني من عام 1836، إذ قال: حين بدأت أقرأ لبوشكين الفصول الأولى من الأنفس الميتة بما في ذلك ما كانت عليه من قبل، أخذ بوشكين الذي كان يضحك دائما عند قراءتي وكان مولعا بالضحك يتعبس شيئا فشيئا، وأخيرا صار في منتهى الجهامة. وما أن أنهيت القراءة حتى قال بصوت ملوع: يا إلهي، كم هي موحشة بلادنا روسيا. أذهلني هذا، ومنذ ذلك الحين أخذت لا أفكر إلا بتخفيف الانطباع المرهق الذي يمكن أن تتركه الأنفس الميتة. في خريف عام 1836 استأنف غوغول العمل في الأنفس الميتة، والذي كان قد بدأ في بطرسبرغ استأنفه في سويسرا ومن ثم في باريس، وهو يبلغ صديقه الشاعر فاسيلي جوكوفاسكي في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 من تشرين الثاني، قال فيها: كل ما بدأته قد راجعته من جديد وفكرت أكثر في الخطة كلها، وأنا الآن أسير بها بهدوء كمدونة تاريخية، ومنذ ذلك الحين بدت لي سويسرا أفضل، وجبالها الرمادية الليلكية الزرقاء السماوية الوردية أخف وأشف. ولئن أنجزت هذا العمل بالطريقة التي يجب أن ينجز فيها، فأي موضوع ضخم أصيل سيكون. وحسب خطة غوغول الجديدة، يجب ألا يكرس محتوى العمل الجديد للجوانب المظلمة من الحياة الروسية فقط، وبدلا من تصوير روسيا من جانب واحد، يتحدث غوغول الآن عن روسيا كلها ممثلة فيه. وفي الرسالة المذكورة إلى جوكوفاسكي: لم تعد الأنفس الميتة تسمى رواية كما في رسالته إلى بوشكين، بل قصيدة. والسطور التالية التي وردت في رسالة إلى الكاتب والمؤرخ والصحفي ميخائيل بوغودين بتاريخ 20 الثاني عام 1836 تشير إلى تلك التغيرات، قال فيها: العمل الذي أنكب عليه الآن وأكدح لا يشبه رواية قصيرة ولا رواية، إنه طويل طويل في عدة مجلدات، وإذا أعانني الرب فسأنجز قصيدتي كما يجب، إنها ستكون أول عمل إبداعي معتبر لي، روسيا كلها منعكسة فيه. ورسائل غوغول في تلك الفترة إلى معارفه وذويه مشبعة بالرجاءات لتزويده بمختلف المعلومات في موضوع القضايا المثيرة للفضول، ولا سيما تلك التي يمكن أن تحصل عند شراء النفوس الميتة. ويطلب غوغول من جوكوفاسكي: أبلغ بوشكين بذلك، فقد يجد هو أيضا شيئا من جانبه، وكل هذه المادة ضرورية للاستمرار في القصيدة. وفي شباط عام 1837 يصل إلى غوغول وهو في باريس نبأ مقتل بوشكين، ويكتب غوغول من روما: كل متعة حياتي، كل متعة الرفيعة اختفت معه، لم أكن أقدم على أي شيء بدون نصيحته، وعمل الحالي الموحى منها هو إبداعه، والآن يعتبر غوغول الأنفس الميتة بمثابة وصية مقدسة لبوشكين. من رسالة إلى فاسيلي جوكوفاسكي بتاريخ 18 من نيسان عام 1817. في أواخر عام 1840 انتهى العمل في المجلد الأول بشكل عام، وأخذ غوغول يعده للطبع. وفي كانون الأول يبلغ الكاتب سيرجي إكساكوف في رسالة من روما يقول: أنا الآن أعد المجلد الأول من الأنفس الميتة في صيغته النهائية، أغير وأنقح وأعيد العمل كليا في أشياء كثيرة. وساعد في استنساخ القصيدة الأديب فاسيلي بانوف قريب سيرجي إكساكوف، والذي صاحب غوغول في رحلته إلى إيطاليا. وبعد ذلك صعد في الاستنساخ بافيل إينانكوف الناقد والناثر وكاتب المذكرات، وقد خلف إينانكوف رواية بديعة يصف فيها كيف جرى استنساخ القصيدة في صيف عام 1841 في روما. يقول: بعد أن يضع نيكولاي فاسيليفيتش الكراسة أمامه كان يستغرق فيها كليا ويبدأ بالإملاء بتوازن وانتشاء وبإحساس وزخم تعبير جعل فصول المجلد الأول من الأنفس الميتة يكتسب في ذاكرتي نكهة خاصة، كان ذلك أشبه بإلهام هادئ متدفق باتساق يولده عادة الإدراك العميق للموضوع. وحين استنسخ إينانكوف قصة الكابتن كابيكين التي أثارت في مؤلفها الإحساس بارتياح واضح، عبر إينانكوف عن شكه في أن تنشر القصة في يوم ما، فأجاب غوغول بثقة في النفس: النشر شيء هين، كل شيء سينشر. وتجلى شعور المؤلف بالارتياح النفسي بقوة أشد عند وصف حديقة بلاشكين، وأنا أتذكر أن حماسة الإملاء لم تبلغ هذا العلو في غوغول كما بلغته في هذا الموضع، مع الاحتفاظ بكل الطبيعة الفنية، حتى أن غوغول نهض من مقعده، والظاهر أن طبيعة ما يصفه مرت أمام عينيه في تلك اللحظة، وصاحب إملاءه بإشارة فخورة آمرة. وبنهاية كل هذا الفصل السادس المذهل كنت منفعلا، فوضعت الريشة على الطاولة وقلت بصراحة: أعتبر هذا الفصل يا نيكولاي فاسيليفيتش شيئا عبقريا. كور غوغول بقوة الكراسة الصغيرة التي كان يملي منها وقال بصوت نحيل لا يكاد يسمع: صدقني إن بقية الفصول ليست أسوأ. في تشرين الأول عام 1841 عاد غوغول إلى موسكو عن طريق بطرسبرغ لاستنساخ الأنفس الميتة بشكل نهائي وطبعها. في السابع من كانون الأول قدم غوغول المخطوطة إلى الرقيب إيفان سنجيروف، وقد رجاه أن يبدي رأيه فيما إذا كانت لجنة الرقابة في موسكو ستسمح بها. وفيما بعد تحدث غوغول إلى صديقه الكاتب والصحفي بيتر بليتنيف في رسالة مؤرخة في السابع من كانون الثاني عام 1842 عن الوقائع التي حصلت في اجتماع اللجنة. قال: ما أن سمع غولو خيفستوف الذي كان يحتل مكان الرئيس اسم الأنفس الميتة حتى جأر بصوت الروماني القديم: لا، إن هذا لا يمكن أن أسمح به أبدا، النفس خالدة ولا يمكن أن توجد نفوس ميتة، إن المؤلف يحارب الخلود. وأوضح للمراقبين أن المقصود في ذلك الأقنان المسجلون في الأحصاء، فزاد ذلك من انزعاج المراقبين، فإن ذلك غير مسموح به، إن ذلك يعني الخروج على نظام القنانة. كما لم تنفع حماية سانجريف الذي كان قد قرأ المخطوطة، وإلى جانب معارضة المراقبين الآسيويين عارض المراقبون الأوروبيون، وقد قال أحدهم وهو نيكيتا كاريالوف أستاذ القانون الروماني في جامعة موسكو: مهما قلتم فإن ثمن الذي يدفعه تشيتشيكوف الروبلين والنصف التي يدفعها للنفس الواحدة تقلق النفس، إن هذا لا يمكن أن يسمح به لا في فرنسا ولا في إنجلترا ولا في أي مكان، ثم إن أي أجنبي لن يأتي إلينا بعد هذا. واسترجع غوغول المخطوطة من لجنة الرقابة في موسكو خائفا من منعها، وسلمها لبلناسكي الذي كان مسافرا إلى بطرسبرغ، وكان غوغول يعتمد على مساعدة أصدقائه في العاصمة وهم أوديفسكي، بليتينوفا وسميرينوفا، وفي تسهيل طريق الأنفس الميتة إلى الرقابة. وبالفعل سمحت الرقابة في التاسع من آذار بنشر القصيدة مع بعض التعديلات، ولكن بحذف قصة الكابتن كابيكين. وفي الأول من نيسان أبلغ ألكسندر نيكيتينكو الذي راجع المخطوطة كرقيب، أبلغ غوغول أن من المستحيل تماما السماح بقصة كابيكين، وما من أحد بمن فيهم ذو السلطة يقدر أن يبقي عليها، وأنت نفسك ستوافق بالطبع على أنني غير قادر على أن أفعل شيئاً في هذا الخصوص. ومع ذلك فقد قرر غوغول أن يبقي على القصة بكل ما يملك من جهده. فقد كتب إلى نيكيتينكو في 10 نيسان، قال إن القصيدة بدونها ستصاب بثقب لا يمكن ترقيعه بشيء، وهذه القطعة ضرورية ليس لربط الأحداث بل لجذب اهتمام القارئ وتشويقه بانطباع تلو انطباع. ويغير غوغول رواية منزلا رتبة الشخصيات إذا صح القول، كبير القوم الجنرال يصير مجرد رئيس وليس من بين زواره جنرالات. ويبلغ غوغول صديقه بلاتينوف في 10 نيسان، يقول إنني حذفت كل الجنرالات بل وحذفت حتى اسم كورنيش القصر، تحاشيا لأن يتبادر إلى الذهن قصر الشتاء الموجود في هذا الكورنيش مع قصور كبار الموظفين البارزين، كما حذفت من خلق كوباكين صفات من مثل التزمت شدة الحساسية. ويوافق غوغول حتى على تغيير اسم البطل، إذا كان اسم كوباكين يضايقهم فأنا مستعد إلى تسميته بياتيكين وما شاءوا. يكتب إلى نيكولاي بروكوبوفيتش في 15 نيسان خائفا كما يبدو من أن يتبادر إلى الذهن الشقي كوباكين الذي كان اسمه شائعا في الفولكلور الشعبي في ذلك الحين، ولكن لم تظهر حاجة إلى ذلك في هذا الخصوص، فقد سمح بنشر الصيغة المعدلة من الرواية النص المنشور في الطبعات الحديثة بما في ذلك الطبعة الحالية قبل خضوعه للرقابة، كما عدلت الرقابة اسم القصيدة إذ كتب نيكيتينكو بالحبر الأحمر العنوان الجديد مغامرة تشيتشيكوف أو الأنفس الميتة فوق عنوان الكتاب القديم الأنفس الميتة. والقصيدة في الطبعات المعاصرة تصدر تحت الاسم الأول. وبينما كان الكتاب يطبع رسم غوغول نفسه غلافا له، وهذا الغلاف مهم كمثال للتصميم الجراتسكي بشكل واضح والذي يجمع في تآليف عجيبة مواضيع الحياة اليومية وصور الناس والحيوانات مع عدد كبير من الجماجم الإنسانية، مما يناسب من جهة المحتوى الجراتسكي نفسه، وقد قاد من جهة أخرى إلى التقاليد القديمة في الزخرفة الجراتسكية الحائطية بجمعها الفريد للتفاصيل الطبيعة الجامدة والعالم النباتي والحيواني والإنساني. وصدر الكتاب في أواخر أيار، وتركز اهتمام الرأي العام كله على عمل غوغول الجديد هذا، وقد أثارته من قبل قراءات فصول منفصلة منه ابتداء من صيف عام 1837 على أقل تقدير. قام غوغول لعدة مرات بقراءة مقاطع من القصيدة في بيوت مختلفة، وحمسته الشائعات عن تعقيدات الرقابة. ويذكر بلناسكي يقول كل الاهتمامات الأدبية وكل الأسئلة الصحفية مركزة الآن على غوغول. ومن بين التقييمات الأولى لهذه القصيدة أحد المدونات من يوميات الكاتب ألكسندر غريتسين الذي صار فيما بعد ثوريا وشخصية اجتماعية، مؤرخة في 11 حزيران، قال الأنفس الميتة لغوغول كتاب مدهش تقريع مرير لروسيا الحالية ولكن لا يخلو من أمل. هذه التعليقات بقلم يوري مان، ترجمة أستاذ غائب طعمة فرمان. عنوان غوغول اللغز. حين أصدر غوغول المجلد الأول من الأنفس الميتة وهي أروع عمل له في عام 1842، كتب الناقد الروسي الشهير في ساريون بلناسكي، قال دلونا أين تلك الروح التاريخية العالمية في أعمال غوغول؟ أين ذلك المحتوى المشترك بقدر واحد بالنسبة لجميع الشعوب والقرون؟ دلونا ماذا سيحصل لأي عمل من أعمال غوغول إذا ما ترجم إلى اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية؟ كان بلناسكي معجبا متحمسا بغوغول، وجد فيه كاتبا روسيا عظيم الشأن، ومع ذلك فحتى هو كان يعتبر أهمية مبدع الأنفس الميتة والمفتش العام والمعطف مقتصرة على روسيا وحدها. ونحن اليوم واثقون من أن الأمر ليس كذلك، فقد ترجم جوجل ويترجم إلى اللغة الفرنسية والألمانية والإنجليزية واليابانية وإلى الكثير من لغات العالم الأخرى، وتنشر المقالات والكتب المكرسة لجوجل في جميع أنحاء المعمورة، وتقام مناقشات ولقاءات علمية حوله. ولعل الصفة اللغزي أكثر ما يتردد من بين الصفات التي تطلق الآن عن إبداع هذا الكاتب، فكثيرا ما يقال جوجل اللغز، وقد تجلت صفة اللغز بالطبع في فرادة المآل الذي صار إليه جوجل بعد الوفاة، وفي اضطراد تنامي صيته العالمي. ولكن ليس هذا وحسب، فإن كلمة اللغزي تتضمن انعكاسا لحياة الكاتب وصورة لخصائص طبعه السيكولوجي والروحي، وطبعا لخصائص طريقته في الإبداع أيضا. نحن لا نستطيع طبعا أن نحدد كم ستكتشف الملاحظات الحالية من هذه الخصائص وإلى أي حد من الكمال، ولكننا سنحاول الإشارة إليها على الأقل وتقديم المعلومات الأكثر ضرورية عن حياة الكاتب وإبداعه. ولد نيكولاي فاسيليفيتش جوجول في الأول من نيسان في 30 من آذار حسب التقويم القديم عام 1809 في الجزء الجنوبي الغربي من الإمبراطورية الروسية في أوكرانيا في منطقة فليكي سوروتشانسي، وكان والداه من ملاك الأراضي المتوسطين، وكان لهما حوالي 400 قن من الفلاحين، وضيعة صغيرة باسم فاسيليفكا لها اسم آخر هو يانوفشينا، تقع غير بعيد عن فليكي سوروتشانسي في نفس ولاية بولتافا. وقد قضى كاتبنا المقبل أعوام طفولته في فاسيليفكا. كان الأقليم غنيا بالأساطير والنوادر والحكايات العجيبة التي حفزت مخيلة الصبي الحساس العصبي. عندما بلغ جوجل 12 أرسل إلى مدرسة العلوم الرفيعة، وهي مؤسسة تعليمية عالية فتحت حديثا في مدينة نيجين الصغيرة في ولاية تشيرنيغوف المجاورة. وقضى نيكوشا الصغير هناك 7 أعوام، ولم يؤخذ إلى بيت والدي في فاسيليفكا إلا في العطل المدرسية، وما عدا ذلك أبقي بين جدران المدرسة في وسط من الأولاد متنوع الطوائف، جامح حاد المزاج. لم تكن علاقة جوجل بزملائه بسيطة، فكانوا يسمونه بالغريب واللغز في هذه الأزمنة أيضا. وقد كتب جوجل إلى أمه قبل بضعة أشهر من تخرجه في المدرسة، قال: أنا أعتبر لغزا لدى الجميع ولا أحد حلني إطلاقا. وأضاف: ولك أن تعتبريني ما تشائين، فقط أن تصدقي بأن العواطف النبيلة تملأ نفسي دائما، وأنني لم أحط من قدر نفسي، وأنني طوال حياتي كنت إلى جانب الخير. في سن مبكرة جدا منذ 16 من عمره أخذ يعد نفسه لنشاط اجتماعي، ولم تكن لجوجل بعد فكرة عن الاشتغال في الكتابة، رغم أنه بدأ يكتبه في المدرسة، بل وبعض المعلومات تشير إلى أنه بدأ الكتابة في سن أبكر وهو ما يزال صبيا صغيرا جدا. وكان المجال الذي ذكره جوجل في رسالته إلى أمه والذي أراد أن ينذر له نفسه كليا هو الخدمة في مؤسسة من مؤسسات الدولة، والأدق مجال القانون، العمل في ميدان القضاء والتشريع. ثم أكمل: إن الجور القضائي التعاسة العظمى في الدنيا كان يمزق قلبي أكثر من أي شيء آخر، ولكن حدث ما لم يكن في تصور جوجل. فبعد إنهائه المدرسة ووصوله إلى بطرسبرغ في نهاية عام 1828 حاول بالفعل أن يبني مستقبله في الخدمة، وكان وقتا ما يشغل منصب موظف صغير، ولكنه لم يستطع أن يقوم بأي أعمال مهمة في ميدان القضاء والخدمة في مؤسسة الدولة التي كانت تسلم جوجول إلى خيبة أمل متنامية. ساعة بعد أخرى أخذت تتراجع أمام نشاطات أخرى، هي النشاطات الأدبية والتعليمية، وصار جوجول مدرساً في معهد بطرس بارغ التعليمية، المعهد الوطني، وبعد ذلك جامعة بطرس بارغ. وهنا ولا سيما في الأعمال الأدبية قد حقق جوجول نجاحات مثيرة مباشرة دفعة واحدة تقريباً. وإذا كان كتاب جوجول الصغير الأول وهو القصيدة العاطفية باسم هانز كيو خيلغارتن التي صدرت عام 1829 تحت اسم مستعار وهو فألوف قد أثار سخريات الصحفيين، فإن الكتاب التالي وهو مجموعة أمسيات في قرية قرب ديكانكا من مجلدين صدر عامي 1831 و1832 رفعت مؤلفه إلى عداد الكتاب الروس الأفذاذ، وقد كسب جوجول رأسا المهارة والنضج وأصالة الطريقة. لقد جسد فنيا التجربة التي حصل عليها من تربة أرضه، معرفته الرائعة في الأساطير الأوكرانية ومعيشة الشعب والعادات. وقد حبب جوجول بالمعنى الحرفي للكلمة أوكرانيا إلى آلاف وآلاف من القراء الروس. وقد كتب ألكسندر بوشكين تحت تأثير الجزء الأول من كتاب جوجول هذا، قال: الآن أتممت قراءة أمسيات قرب ديكانكا وقد أذهلني، ذلك هو المرح الحقيقي الصافي الصادق بدون تكلف ولا تحفظ، وفي بعض الأماكن شعر، وأي شعر، أي رهافة حس، كل ذلك غير اعتيادي في أدبنا الحالي بشكل ما زلت مذهولا به. وخلال ذلك كان في انتظار القراء مفاجأة جديدة في الروايات القصيرة التي أعقبت أمسيات وجمعت في مجموعتين هما ميرغورد ومنمنمات، كلتاهما صدرتا عام 1835. لم يعد جوجول رومانسيا ملهما، بل كاتبا اجتماعيا صارما محللا بصفاء ذهن للوضاعة والحقارة الحياتية، رغم أن الأساس الشعري العميق في هذه الروايات القصيرة وفي كل إبداع جوجول احتفظ بقوته. وفي بعض الأعمال بعنوان كيف تشاجر إيفان إيفانوفيتش مع إيفان نيكوروفيتش، نظر جوجول من زاوية نظر جديدة إلى الحياة الريفية التي عرفها منذ الطفولة، إلى أوكرانيا الحبيبة. وفي أعمال أخرى وهي ما أطلق عليها اسم قصص بطرسبرغ، شارع نفاسكي، مذكرات مجنون إلى آخرة، عكس بصفاء ذهن بالغ وبلا رأفة حياة العاصمة الروسية. وقد أعطت القدرة على الملاحظة وتصوير التناقضات الاجتماعية الحادة وتعارضات الحلم والواقع وفانتازية النكهة غير القابلة للمحاكاة والشعرية العميقة المروية فيها طابعا حياتيا غير مألوف ونمطية لتصوير جوجول لبطرسبرغ. وفي مجموعتي ميرغورد ومنمنمات تكشفت بكل حجمها موهبة جوجول الهازلة وغنى سخريته وألقها، وعندها وحسب اعترافه اتخذ هذا القرار: إذا كنت تريد أن تضحك فمن الأحسن أن تضحك بقوة، ومما يستأهل الضحك العام بالفعل اعترافات مؤلفة. وهكذا انضمت إلى فكرته في أن يكون في خدمة الدولة، فكرة الاشتغال في مجال الكتابة. وتوصل جوجول إلى استنتاج حاسم حدد كل مستقبله: إن البحث عن المنفعة الاجتماعية غير بعيد عن طريق الكاتب، لكن لا في العمل الوظيفي، بل يمكن إيجاد هذه المنفعة في عمل الكاتب نفسه والكاتب المعاصر الكوميدي بشكل خاص. في عام 1836 ظهرت كوميديا المفتش العام، منشورة وممثلة على خشبة المسرح، وقد صورت بوضوح وكأنما من خلال عدسة مكبرة حياة بلدة صغيرة إقليمية، وكانت صورة هذه البلدة المتخيلة واضحة للعيان، عميقة المعاني، وفي نفس الوقت تكاد تكون من كثرة الدلالات الرمزية مما جعلها تترك أثرا قويا جدا على المعاصرين. وجلبت لمؤلفها لا استحسان الأصدقاء فقط، بل السباب الفظ من قبل المغرضين. ورغم انزعاج جوجول الشديد من هذه الشتائم، إلا أنه لا يحيد عن الطريق الذي سلكه، ويبدأ بتحقيق مشروع أكثر ضخامة، وهو قصيدة الأنفس الميتة التي بدأها في وقت مقارب لبدئه في المفتش العام، أي حوالي عام 1835، فضلا عن أن موضوعي هذين العملين هما من إيحاء ألكسندر بوشكين. قضى جوجول الفترة ما بين حزيران عام 1836 ونيسان عام 1848 خارج روسيا، في ألمانيا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا، ولكن معظم هذه الفترة قضاه في إيطاليا، ولا يعود إلى روسيا إلا لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة شهور، مرة في عام 1839 لترتيب أمور أخواته اللواتي تخرجنا من المعهد الوطني، ومرة أخرى في عام 1841 للقيام بنشر المجلد الأول من الأنفس الميتة، إذ نشر عام 1842. وكان جوجول قد صرح عام 1836 بأن الأنفس الميتة ستكون من عدة مجلدات، وقد شبه الكاتب المجلد الأول بمقدمة القصر الذي أشيده من رسالة مؤرخة في 17 من آذار عام 1842. وحين صدر المجلد الأول عرف القارئ من الفصل 11 أن القصيدة مكونة من 3 مجلدات، الجزءان الكبيران يتبعان. ورغم أن جوجول في الأربعينيات نشر أعمالا جديدة من بينها نفائس كقصة المعطف والعمليين المسرحيين خطوبة والمقامرون، إلا أن حياته كلها كانت مكرسة للعمل الرئيسي وهو إكمال الأنفس الميتة. ومن جديد ظهرت الصفتان اللغز والسر، وكانتا في هذه المرة تعودان إلى قصيدة جوجول، هذا لأن الأنفس الميتة كانت موكلة بالكشف عن سر الحياة الروسية ورسالة روسيا في التاريخ المعاصر. وبذل جوجول جهدا هائلا فوق الطاقة الإنسانية في العمل على هذه القصيدة، وفي صيف عام 1845 أحرق مخطوطة المجلد الثاني تعبيرا عن عدم رضاه عما أنجزه. ويكتب جوجول وهو يتحدث عن أسباب حرقه للمخطوطة، يقول: ثمة ساعات لا يمكن فيها أن تحث المجتمع أو حتى جيلا كاملا إلى الرائع والجميل إلا إذا أظهرت كل عمق وضاعته الراهنة، ثمة ساعات لا ينبغي فيها حتى التحدث عن الرفيع والرائع دون أن تشير بوضوح كوضوح النهار إلى السبل والطرق التي يسلكها كل إنسان إليه. وكانت هذه الناحية الأخيرة قليلة وضعيفة التطور في المجلد الثاني من الأنفس الميتة، بينما كان يجب أن تكون الرئيسية أو تكاد، ولهذا أحرقته. من نص بعنوان 4 رسائل إلى أشخاص مختلفين بشأن الأنفس الميتة، الرسالة الرابعة. وبهذا الشكل كانت الصعوبات الناشئة مرتبطة بالهدف الرئيسي للمجلد الثاني، فقد كان يجب الاحتفاظ بجسامة الشخصيات وتحاشي الافتعال والمثالية في ذات الوقت والاقتراب من الرفيع والرائع في وعي القارئ. في عام 1848 وبداية عام 1849 عمل جوجول عملا مكثفا في صيغة جديدة للقصيدة، وبعد 7 أعوام في بداية عام 1852 انفجرت أزمات جديدة. في ليلة 11 إلى 12 من شباط يحرق جوجول في البيت الذي كان يسكنه في بوليفار نيكاتاسكي الصيغة النهائية للمجلد الثاني، وبعد عدة أيام في صباح 4 من آذار أو 21 من شباط في التقويم القديم فارق جوجول الحياة، وأخذ الكاتب معه إلى القبر سر بقية القصيدة ومحتواها الذي تروى فيه المؤلف بسعة واستيعاب. والفصول التي سلمت من الجزء الثاني نشرت لأول مرة في عام 1855 على شكل مجلد إضافي إلى الطبعة الثانية لمؤلفات غوغول. الطبعة الأولى للمؤلفات صدرت في عامي 1842 و43 بعنوان مؤلفات نيكولاي فاسيليفيتش غوغول التي وجدت بعد وفاته، مغامرة تشيتشيكوف أو الأنفس الميتة، قصيدة نون فاء غوغول، المجلد الثاني 5 فصول، موسكو عام 1855. وجوهر ما يؤلف لغزية غوغول هو أنه في ظاهره يبدو كاتبا بسيطا جدا، بينما هو في داخله في باطنه الخفي معقد جدا. يجب أن يقرأ غوغول في غاية الاهتمام دون التوقف عند الموضوع والحدث، نافذين إلى أصغر الدقائق والتفاصيل. كان الكاتب والشاعر الروسي الشهير والباحث الأدبي أندري بالي يقول أن المحتوى الغوغولي غارق في التفاصيل، وهذا بالطبع ينطبق بالدرجة الأولى على الأنفس الميتة، عقد أعمال غوغول. والطريق إلى الطبقات العميقة لمحتوى هذا العمل يمتد أيضا خلال أدق التفاصيل والدقائق، فلنوضح ذلك بمثال. في الفصل المخصص للمالك مانيلوف توجد هذه العبارات: وقد كان في الواقع يقف في بعض الأحيان في الشرفة وينقل بصره من الساحة إلى البركة ويقول لنفسه: كم يكون رائعا في الحقيقة لو أن ممرا شق تحت البركة، أو أن ينصب جسر حجري فوق البركة فجأة أيضا، وأن تقوم في لمح البصر حوانيت فيها جميع مستلزمات الفلاحين الضرورية. إذن جسر حجري فوق البركة، يمكن أن يتصور المرء مثل هذه الاعتقادات موجودة بالفعل في أدب غوغول. إن هذا التفصيل الصغير قد أوحت به للكاتب انطباعاته الواقعية عن الحياة الإيطالية، قنطرة ريالتا في البندقية أو بونتا فيكو في فلورنسا. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن السطور الواردة قد كتبها غوغول قبل سفره إلى إيطاليا. إن لوصف غوغول معناه الفريد الخاص به، وهذا المعنى قائم على محتوى القصيدة كلها. وفي حقيقة الأمر إن لجسري البندقية وفلورنسا المذكورين غاية معينة قائمة بذاتها، فالجسر القائم على نهر أو قناة هو مركز اتصالات، وساكن المدينة يعبر هذا الجسر مرة في الأسبوع وربما في اليوم، وتلفت انتباهه الدكاكين الموجودة على جانبيه. ثم إن هذين الجسرين جميلان جدا، وكل من رآهما متيقن من ذلك. ولكن لصورة غوغول معنى مختلف تماما، فهل من المصادفة أن الجسر الذي يتخيله مانيلوف غير قائم على نهر بل على بركة لا تحتاج له طبعا، ومعنى ذلك أن الباعة والمشترين الفلاحين؟ وهذا تفصيل آخر ليس قليل الأهمية عند غوغول. يجب أن يمشوا على الجسر خصيصا ليقوموا بمشترياتهم، والجسر الضخم المقام على البركة مانيلوف يريد أن يبنيه من الصخر، هو في مغزاه الجمالي منظر سخيف وغير معقول، وبهذه الطريقة يصير مغزى جسر مانيلوف بلا غاية محددة وبلا معنى. والموضع الذي أشرنا إليه يميز بناء القصيدة كلها، بل يمكن القول أن هذا جوهر أسلوبها، لأنه قد ثبت عمدا نوعان من انعدام الهدف في عالم مانيلوف وتشيتشيكوف: اقتصادي صرف، عملي وجمالي، وهما في الأنفس الميتة ينبعثان كتيارين وأحيانا يتحدان سوية. ولنضرب مثلا في انعدام الغاية الاقتصادي أو العملي في بيت مانيلوف نفسه على الأقل، ذلك البيت المقام على مرتفع منعزل مكشوف تضرب فيه الرياح من أي ناحية هبت. ومثال انعدام الغاية الجمالي هو بيت مالك آخر هو سوباكيفيتش، فإن كل شيء في هذا المبنى مريح وراسخ ولكن على حساب الجمال والتناسق. يقول: فقد فشلت جهود المهندس القوية في جعل قمة الهرم فوق مركز البناية، لأن المالك أزال أحد أعمدتها الأربعة الأساسية، وكلا المبنيين مشترك في السماجة، والشعرية الجراسيكية للسماجة شائعة في الأنفس الميتة إلى حد الدقة المبالغ فيها، إلى حد الكمال الفني البالغ. ويصير المظهر الخارجي للأشياء، أحداث السفر، تأملات الشخصيات وأقوالها، مجالات لظهور اللامعقولية والسماجة وحماقة الإنسان وغياب الفهم الأولي، بل والمنطق البدائي. تحرز النصر تلو النصر، حين يستنتج مدير البريد في الفصل العاشر اجتماعا عند مدير الشرطة أن تشيتشيكوف هو الكابتن كوبيكين، غافلا تماما أن كوبيكين هذا بلا رجل ولا يد، بينما أطراف تشيتشيكوف كلها في مكانها والحمد لله، فإنه بذلك أقام مبنى ذهنيا غير معقول يشبه جسر مانيلوف. إن شعارية السماجة مرتبطة أوثق الارتباط بالحدث والموضوع، وهو شراء وبيع الأنفس الميتة. ويجب التوضيح هنا أن الفلاح في ظل قانون القنانة في روسيا كان يمكن أن يباع ويشترى كشيء، كملكية غير منقولة، وإلى جانب ذلك كان عدد الفلاحين النفوس المسجلة تثبت بقوائم خاصة توضع وتقدم مرة كل بضعة أعوام، وفي الفترة بين تسجيل وتسجيل يعتبر الفلاحون الموتى أحياء، بل وأن ملاكها ملزمون على دفع ضرائب للسلطة. وعلى هذا الأساس بنيت حسابات تشيتشيكوف، فإن المالك يتخلى له برحابة صدر عن الفلاحين الموتى حتى لا يدفع عنهم نقودا إضافية، بينما سيرهنهم تشيتشيكوف في مجلس الرعاية باعتبارهم أحياء ويحصل على مبلغ كبير من المال. ولكن الحقيقة أن كل ما يجري في القصيدة وحدثها المركزي التلاعب الاحتيالي بالنفوس الميتة، متزعزع ومشكوك فيه بما فيه الكفاية، وهو مشكوك فيه ليس فقط بالمعنى الرفيع للخير الاجتماعي. طفيلية تشيتشيكوف لا تثير أي شك، بل ومن وجهة نظر المنفعة الشخصية أيضا، من وجهة نظر النجاح الفردي للنصاب، فإن متاجرة تشيتشيكوف على مدى القصيدة المنظورة لم تؤدي إلى النجاح المرتجى، فهو يغادر البلدة على عجل عائدا من حيث أتى، ولو أنه لم يفضح وكانت في انتظاره في المجلدين التاليين حسب المعلومات المتوفرة آثام جديدة، بل وخيبات ساحقة جديدة. ومهما يكن المبلغ الذي ينزعه تشيتشيكوف من حين لآخر، فإن الهدف الأساسي يبتعد عنه أكثر فأكثر مثل سراب في صحراء رامضة، وهذا السراب قرين لمنشأة مانيلوف الفانتازية. وغوغول يرتفع إلى التعميمات القصوى، وهو يبسط صيغة السماجة الجراتسكية التي اكتشفها لتشمل معيشة الإنسان نفسها. وهكذا نجد سطورا فلسفية مريرة عن ضلالات الإنسان وضياعاته، يقول فيها: فكم من الطرق المعوجة المسدودة الضيقة المنيعة والمنحرفة بعيدا اختارتها الإنسانية في سعيها للوصول إلى الحقيقة الأزلية، وكم من مرة حتى بعد أن تزودوا بالرسالة المنزلة من السماء زاغوا وانحرفوا سواء السبيل، ووقعوا من جديد وفي وضح النهار في مغارات نائية مسدودة، وأنزلوا من جديد غشاء العمى على عيون بعضهم البعض منجذبين إلى السراب الخادع، ووصلوا إلى حافة الهاوية ليسأل بعضهم بعضا فيما بعد: أين المخرج؟ أين الطريق؟ وتتكشف علاقة مباشرة، توافق مباشر بين الصور الصغيرة التي ينتسب إليها وصف جسر مانيلوف وتراكيب هذا العمل الرئيسي، وتتكشف الفكرة الأصيلة الصادقة لقصيدة غوغول كلها، وهي الحلم الملتهب بطريق حقيقي نزيه للإنسانية، وفتح شديد للخطوات الكاذبة السمجة لكل ما يؤدي إلى انحراف مهلك عن هذا الطريق. لقد وفى جوجل الكاتب بالكلمة التي أعطاها في بداية حياته، إذ قال: صدقيني، لقد كنت طوال حياتي إلى جانب الخير. بقلم يوريمان. انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.